لايف على يوتيوب. أبو زيد، جمال عمر، جو لايف. طيب احنا دلوقتي البث هيبتدي على يوتيوب و طيب احنا البث موجود دلوقتي على يوتيوب للناس اللي عايزة تعمل شير له، ممكن تعمل شير من القناة بتاع جمال عمر على يوتيوب. طيب انا هبتدي دلوقتي الآن. أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات ميدان تفكير، وإحنا النهاردة بنلتقي لمناقشة موضوع هل إعجاز القرآن بلاغي؟ فيكون هذا الإعجاز وفهمه وإدراكه حكر على العرب أو المتحدثين باللغة العربية، وده بنستكمل في الحوار اللي تم في محاضرة الدكتور عبد الباسط في موسم صالون تفكير الثقافي، اللي أنا بهنيكم على نجاحه بمشاركتكم. فكانت المحاضرة بتاعة الدكتور عبد الباسط عن مدخل إلى الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم، وكانت هالة عصمت سألت سؤال وجاوب عليها دكتور عبد الباسط، وبعدين الإجابة ما دخلتش دماغ أحمد غانم، فكتب عريضة عرض حال على أكاديمية تفكير دار حولها الحوار، فتم التفكير في إن إحنا نعمل ميدان النهاردة حول الأمر. أنا تقريبا برضو يعني حاولت إن أنا أجيب الجزء اللي اتكلمت فيه هالة، فهحاول أعمل له شير الآن بحيث إن الناس تسمعه. أتمنى إن الصوت هيوصل في دقيقة لو سمحت. أنا بعمل لك أهوت الأميوت، اتفضلي. طيب أولاً أنا بشكر دكتور عبد الباسط جداً على المحاضرة الجميلة دي. الحقيقة هو مش سؤال قد ما هو نوع من مشاركة فكرة دايماً بتزعجني جداً في لما بسمع موضوع القرآن كنص أدبي أو المدخل لفهم القرآن من الناحية الأدبية. أو النهاردة مثلاً سمعت إن الجرجاني كان بيوجب دراسة الشعر لفهم القرآن، أو إنه الصور اللي نزلت في القرآن كانت قريبة جداً من الحياة وقتها، أو إن اللغة العربية اللي جاء القرآن كان أقرب شيء للعربية بتاعت قريش، وإحنا عارفين اللغة العربية متجددة وإن إحنا بدينا نبعد شوية عن لغة قريش. لما يعني نجمع كل ده، فين من كل ده المسلم الغير عربي المعاصر؟ يعني هو لن يتذوق الشعر ولن يفهم اللغة العربية وهو معاصر، فمش هيفهم أي حاجة بالصور اللي نزلت في القرآن. أنا مش حابة أقول كلمة ظلم، بس حابة أقول مش ده نوع من انتقاص حقه في مقابل المسلم العربي؟ بمعنى آخر، إزاي نقدر نعوض النقص ده للمسلم الغير عربي المعاصر؟ ما هو أنا لما بقعد أفكر في النقطة، النقطة وصلت، كملي. أنا بس يعني بقول هل ده معناه إنه المسلم العربي بقى هو المواطن الدرجة الأولى اللي من حقه يفهم ويقرر ويفسر ويدرس، والمسلم الغير عربي أصبح مواطن درجة تانية أو تالتة مستني من العرب يفهموه أو يملوا عليه شيء، لأنه مش هيقدر يعني يبقى على نفس القدر من الفهم والتذوق؟ بس دي النقطة بتاعتي. شكرا. معتز، ده كان الجزء اللي هي سألته. بتصور ان الجزء اللي جاوب فيه الدكتور عبد الباسط، انا جايب تسجيل صوتي له هنا، فأتمنى ان هو يتكلم فكره في فكره تزعم العلميه وهي غير علميه، ان انا يجي دلوقتي واقول لك الانبياء غير مولودين، الانبياء دول ليسوا تاريخ، مش مولودين في التاريخ. عندما اطرح هذا بهذا القطعيه هذا غير علمي. عندما انا اطرح هؤلاء من منظور علمي واقول هؤلاء مولودين علميا هذا كلام غير علمي. لما انا اقول لك الانبياء مولودين اعتقاديا وايمانيا هذا هو ده مقبول. كان لسه بيرد انا على الانبياء سؤال بشكل ايماني شادي. انا غير مؤمن بيهم هذا مقبول. فانا عايز القطعيات اللي احنا بنطرحها لو احنا بنقدمها بشكل علمي هذا غير دقيق وغير مقبول. لو بنطرحها بشكل اعتقادي ده شيء تاني خالص غير يعني. لكن يظل الامر يحتمل هذا ويحتمل ذاك علميا، لان ما فيش يعني ده عمليه نسبيه، عمليه لا يقدم دليل بعد حتى نستطيع ان الداله اتقفلت ولا يمكن ان تغلق الداله. لكن عمليه اعتقاديه ممكن ان تقبل وممكن ان لا تقبل. طيب في بقى سؤال بتاع الدكتور هنا انا كنت فاكره وانا هنا بحب اقدمه بصوره اعتراف. انا اعترف ان هذه هي احدى المعضلات، يعني دي معضله انا لا استطيع ان اقدم فيها جواب حسن. يعني بمعنى كيف ان القران الكريم خاطب العالم؟ لو في حد من الناس الموجودين حابب يعقب عليا انا ما زلت في طور البحث في طور التفكير، لا استطيع ان اقدم طرح حقيقي في هذا في الاجابه عن هذا السؤال. كيف ان يكون القران خطاب للعالمين ثم تطلب من غير الناطق بالعربيه ان يتفاعل مع اعجازه التصويري مع لغته مع كذا وكذا وكذا؟ انا ساطرح تجربه المسلمين القدامى. المسلمون القدامى او الاوائل اغلب من اثر واثر وكون الحضاره الاسلاميه لم يكونوا من العرب، ولكن هؤلاء ادركوا انهم لن يكونوا مؤمنين ولن يتحقق الايمان الا بالعربي، فبدا رحله مع العربيه وبدا حتى هو يضع قواعد العربيه زي السيبويه وبدا يضع فكر داخل العربيه زي الزمخشري او زي فلان وزي فلان. اغلب العلماء العرب 70% لم يكونوا عرب، ولكن هو عندما بدا ياخذ رحلته مع الايمان بدا ياخذ رحلته اولا مع اللغه، ثم من اللغه بدا يدخل الى عالم هذا العالم القراني ويتعرف عليه. لكن فكره انت الان تخاطب غير العربي بالقران كيف ستخاطبه؟ هل ستخاطبه باعجاز معانيه من خارج الترجمات؟ انا ليس عندي اجابه على هذا السؤال. فده كان الاجابه ان هو ما عندوش اجابه على هذا السؤال. طبعا هذا الكلام ما عجبش احمد غانم فكتب هذه العريضة على أكاديمية التفكير على الجروب، و أنا بحاول بس أعملها لأنها مش باينة قدامي. أوكي، فكتب العريضة ديت وهي راح بقى تحديث كمان، يعني عمل تحديث بعدها. أنا رجعت للمحاضرة واستغربت من نقطة فاتتني إن دكتور عبد الباسط حط إجابة إن دراسة اللغة هي المدخل الوحيد يعني في محاضرته، يعني بس ده جعل مستوى الفهم والتذوق والإدراك والتعاطي والتدبر واحد، وده في رأيي غير دقيق. لكن تعليقه الأساسي كان على رد دكتور عبد الباسط هيكل على سؤال دكتورة هلا عصمت في تعليقها على كلمته على مدخل القرآن. سألت وبيحاول يلخص، احنا سمعنا سؤالها، فبقول ايه ومنشأ دهشتي عدة نقاط. ان السؤال يفترض ان غير المسلم يقف عدم امتلاك اداة اللغة حاجزا بينه وبين التعاطي والتعامل والعلاقة مع القرآن. هو طبعا ما فيش حد قال ان غير المسلم مش هيتعاطى مع القرآن، بس احنا بنتكلم كده على ايه، هي بتسأل على الفهم، لان برضو دار بيني وبينه حوار من خلال الكتابة حوالين البوست يعني. فهي نقطتها مش يعني مش انه يتعاطي، الامثله اللي هو ضربها احمد من ناحيه حفظ غير العرب، ما هو ممكن يبقى واحد تركي بحفظ القران وبيرتل لكن ما يعرف يقول جمله على بعضها بالعربيه، لكن هو حافظ القران بالروايات بتاعته حتى كمان ممكن يكون سليم يعني. فالمشكله مش في عدم تعاطي غير المسلم او المسلم يعني او غير المسلم كمان اللي ما يعرفش، زي ما هو ضرب مثل بتوشيكو أوزوتسو. هو أصلا يناقض دعوته الأصلية بتبني أدوات لا يمتلكها العربي العادي فضلا عن المتعلم. إزاي بقى هو رايح يجيب كلام عمله مستشرق ياباني حول القرآن وعايز يستخدمه، وده راجل أصلا مش عربي كمان، وما نعرفش مدى اتساع معرفته بالعربية. نقطته الثانية أن اللغة العربية إنما من صنع علومها غير العرب، بس هم اتكلموا عربي يعني سيبويه ولا الجرجاني ولا الزمخشري حتى في تفسيره اللي هو يعني من أبلغ التفسير بالنسبة للبلاغة، ما كانوش عرب بالأصل وكانوا بيتكلموا لغات تانية لكن تعلموا العربية يعني. سمعت هذا السؤال كثيرا، والغريب أننا ندرسه في تخيلاتنا ونطرحه على غير أصحابه. الأمر بسيط، قل للمسلمين أصلا من غير العرب وهم أحفظ للقرآن وأحرص على تعليمه. حتى كمان الناس اللي جمعت المرويات بتاعة الأحاديث ودية كلها كانوا معظمهم برضو من غير عرب الأصل يعني، زي ما دكتور عبد الباسط قال 70% من العلماء ما كانوش عرب الأصل. من أحسن الناس نطقا بالعربية ومنهم مقرؤون مشاهير؟ ما دام أحسن نطقا بالعربية يبقى بيتعلم، سواء كان بيتعلم القراءة أو بيتعلم العربية ذاتها. في الوقت الذي نطالب فيه العرب لتعلم اللغات الأخرى، وصار تعلم اللغات هدفا عند المتعلمين، وذلك لجوانب فكرية ودنيوية نستشعر حرجا لا يستشعره أهل الشأن من المسلمين. أنا بحاول بس ألخص إن الموضوع طبعا طويل، وأحمد معنا بقى ممكن هو هيضيف بصوته. نقطة أخيرة، السؤال يحمل في داخله مسلمة أن المسلم العربي عنده كل الأدوات وهو مستعد لمجرد أنه عربي للتعاطي مع القرآن، ودي نقطة حقيقية فعلا، لأنه حتى إحنا العرب اللي موجودين الآن لا نتحدث العربية اللي هي لغة الإيه؟ القرآن. إحنا بندخل كلنا المدرسة علشان نتعلم العربية اللي هي العربية التراثية يعني ونحو سبوية. فحتى العربي اللي هو من أصول عربية وأهله من أصول عربية، اللي إذا اعتبرنا بقى العروبة اللي هي أصل الجنس يعني، فما يخشش فيها بقى كتير من المصريين اللي هم أصولهم ما هياش عربية مثلا. لكن الموضوع مطروح الآن للنقاش، وأنا بتخيل أن ممكن ناخده بهذا الترتيب. هالة ممكن تعمل تعليق، وأحمد يعمل تعليق، وبعدين الدكتور عبد الباسط يعمل تعليق، وبعدين نفتح الباب للمناقشات كلها. يعني احنا كده انا عملت السيتنج بتاع الموضوع. فهلا اتفضلي فيما مثلا 3 دقائق 4 دقائق، وبعدين احمد غانم، وبعدين الدكتور عبد الباسط. طيب، هو انا مش هعيد طبعا سؤال لان انت خلاص زعته، لكن انا تعليقي على اللي كتبه غانم. يعني هو بيقول ده الغير عرب بيحفظوا بيرددوا بيرتلوا، ده لا يعني ان هم فاهمين عربي. على فكره الحفظ بتاع حاجه مش معناها ان انا بقيت فاهم لغه عربيه. يعني لما جرجاني يقول ده العربي مش كفايه، ده انت لازم تدرس اوجب دراسه الشعر، دي الكلمه اللي وجعتني جدا في المحاضره، اوجب دراسه الشعر. الغير عرب بيحفظوا القران، ايوه بيرتلوه، ايوه، لكن مش معناها ان هم فاهمينه او متذوقينه او واصلين لحته المعجزه اللي فيه. هي دي النقطة اللي أنا وقفت عندها في البوست بتاع غانم، إنه أنت بتتكلم في حتة تانية خالص يا غانم. أنت بتتكلم يعني أنا ليا واحدة صديقتي محفظة قرآن بتحفظ ناس ما هماش عرب، بتحفظهم ألفاظ، لكن ده مش معناها إن هم بيدرسوا عربي. أنا كنت لسه قريب بسألها السؤال ده، أنت بتعلميهم عربي؟ قالت لي لا، يا دوب هم بيقروا الحروف وبتعلمهم النطق إزاي عشان لما يرتلوا صح، لكن لا هم فاهمين عربي ولا متذوقين اللغة العربية، ومستحيل هيحسوا بحتة المعجزة اللغوية اللي في العرب. يعني دي لازم اللي هيستشفها ولا هيحسها ده لازم يكون متعمق ده عشان يفهم حتة المعجزة بتاعت اللغة العربية فيها، وده مش موجود عند الأجانب. فأنا بس يعني أنا مش بقول إن القرآن ما فيهوش إعجاز طبعا، ده مستحيل، بس اللي أنا بقوله إنه غير العربي ناقصوا حتت كتير، ناقصوا على الأقل إنه يحس بالمعجزة اللي في القرآن. ده واحد آمن بدين بعيدا عن فكرة إن القرآن معجزة، لأنه هو ولا حاسس بالمعجزة دي، هو بيسمعنا بنقول الكلام ده، يعني هو ماشي ورا كلامنا وخلاص. فأنا حاسة في نوع من عدم المساواة لا أكبر ولا أقل. بس شكري ليكي. أحمد أعمل أميوت تفضل. طيب، السلام عليكم. عليكم، بس قرب صوتك شوية عشان الناس كلها تسمع. وانا بتكلم من بلوتوث، في صوت واضح؟ دلوقتي ماشي، اتفضل. طيب، هو انا كنت كاتب البوست، انا طبعا كنت عايز ارتب الكلام وكده، لكن انا هتكلم على استرسال. يعني انا فاهم قصد الدكتوره هاله وفاهم قصد الدكتور البسط في الكلام، وانا في الكلام اللي انا كاتبه مش بقول على اللي بيحفظ كلام بيردده ومش فاهمه، اللي بياخده في المسابقات العالميه في القران والناس اللي موجودين والشيوخ في الازهر وفي الناس، القصد ان في غير العرب بيفهموا العرب. النقطه الثانيه انا عايز اتكلم فيها اهم من النقطه ديت، ان الجرجاني لما اتكلم عن ايجاب الشعر لادراك المعجزه. انا لسه النهارده كنت منزل، امبارح كنت منزل كتاب اظهار القرانيه عشان اقرا مقدمه محمود شاكر في الموضوع ده، فكان بيتكلم عن نقطه حلوه جدا مهمه، ان فرق بين ثلاث حاجات، بين او بين حاجتين يعني، صحه النبوه والوهيه مصدر القران وادراك المعجزه. ده مبحث وده مبحث تاني. فيعني ممكن ان هو يدرك ان الغير حتى العربي يعني، هو برضه دي هتنقلنا نقطه تانيه بس هتكلم عليها كمان شويه. يعني قصدي ان هو ممكن الغير العربي الغير المسلم مش فرض على المسلم ان هو يدرك اعجاز القران اللغوي، يعني دي مرحله تانيه. يعني انا كنت كاتب تعليق على بوست الدكتور استاذ جمال دلوقتي، ان البوست بيتكلم عن ثلاث قضايا في علاقات لكن مش تلازم، بيتكلم عن الإعجاز البلاغي، هو كان السؤال إيه الإعجاز البلاغي، وكان بيتكلم على فهم الفهم، يعني مش شرط إنه اللي هيفهم القرآن، ده إحنا كده حطينا مستوى الفهم عند الإعجاز البلاغي، يعني اللي لم يدرك الإعجاز البلاغي لم يدرك الفهم، ده معناه إن العربي العادي مش مدرك الإعجاز البلاغي. يعني هو مين من العرب بتذوق الشعر؟ مين من العرب دارس عربية أساسا؟ مين من العرب فاهم ازاي يعني في، يعني احنا بنشوف اساتذه جامعيين نطقه بلاش نطقه، لما يجي يقرا يتهجأ وهو بيقرا مش عارف يقرا الكلام كامل، وشفنا اوضاع وشفنا بيعرضوا بيانات، وشفنا يعني كان في يعني درس العربي او درس العربيه للعربي وغير العربي متساوي. مش انا لما ضربت امثله بالعلماء الغير العرب كنت بضرب ان الدرس والتذوق العربية يعني بالدراسة هتيجي، مش ده الحاجز يعني، مش دوت ان هو غير عربي ده الحاجز، او بلاش الحاجز، التمييز ما بينه وما بين العربي. ما هو العربي هو كمان محتاج يدرس نفس اللي هيدرسه، الفرق بس ان هو عارف ان حروف الهجاء بتاعته ألف باء تاء ساء، لكن كم واحد العربية يعني عارف ازاي بس انت كده، انت كده متفق على انه غير العربي ده بدون معرفته للعربية مش هيدرك. ثانية بس، عشان الدكتورة قالت كانت سألت في سؤالها سؤال، وده اللي كنت بعلق عليه، اللي كانت بتقول كده اللي غير عربي ما قالتش مش هيدرك إعجاز اللغوي أو إعجاز البلاغي، قالت كده غير العربي مش هيفهم حاجة معتمد على تفسير العربي. يعني هو يعني حتى لو إن هو الترجمة ده اللي هيترجمها العربي أو حد من الغير العربي يتعلم عربية. النقطة التانية أو التناقض اللي كنت بتكلم فيه، إن في مرحلة إن إحنا كفكر إن إحنا التناقض إن إحنا بنتكلم إن القرآن بسيط وفي نفس الوقت بنقول لأ إحنا لازم نشوف مدارس الناس التانيين اللي بره، فكده غير العربي مش عارف المدارس اللي بره عشان يتعاطى مع العرب مع القرآن، قصدي العربي مش عارف المدارس الاستشراق سواء الشرق أو الغرب أو الشرق اللي هو الاستشراق الشرقي أو الاستشراق الغربي أو كده. يعني الخلاصة إن التعاطي مع القرآن مستويات، من أول الأمي العربي البسيط اللي ما بيعرفش يقرأ طيب، عشان برضو عشان نلم الموضوع، انه انت إن نقطتك انه عدم انحصار الاعجاز في البلاغة فقط، عدم الحصار وبالتالي مستويات الفهم. يعني هو يعني ماشي اولا ماشي مش مختلفين ولا اظنها هي تختلف معاك في هذا. الاعجاز هي لا تختلف معاك، لا اظنها تختلف معاك في هذا. اذا انت بتقول انه الموضوع مش محصور في الاعجاز البلاغي دي واحده، التانية انه مش لازم تكون اصلك عربي عشان تعرف، لان كلنا بنتعلم اللغه العربيه، فلو اتعلمها برضو غير العربي المسلم غير العربي هيقدر ايه يدرك، وهيرجع برضو السؤال برضو المستشرق اللي هو مش مسلم اصلا وتعلم العربي برضو هيدرك، بدليل ان احنا هو الدكتور عبد الباسط بيجيب لنا تشيكو ازيتسو. هذه النقاط اللي كنت كتبتها في التعليق بتاعي يعني. طيب جميل جدا. لا استني بقى، ما دخل الدكتور عبد الباسط بقى. الدكتور عبد الباسط انت سامعنا ولا لا؟ لو انت عامل ميوت لازم تعمل ان ميوت. انا مش عارف ليه مش سامعك هنا خالص. سامعكم بس ما... طيب ما ت... انا مش ليه مش سامعك؟ ما انت كنا سامعينك قبل كده. انت لو عامل ميوت لازم تعمل ام ميوت على ماسنجر. انا شايفك بس مش سامعك. طيب انا ممكن اعمل حاجة تانية، افصلك واتصل تاني، لانه يعني بحاول كده ان انا ايه. معلش يا جماعة الجانب التقني ده، اتصل بي تاني. اتكلم كده. ايوه سامعينك دلوقتي، اتفضل. طيب انا اول حاجه تحياتي للدكتوره هاله، وتحياتي للاستاذ احمد، وتحياتي لكل الناس اللي موجوده. انا بدايه السؤال، يعني انا سمعت كلام كتير، فانا حابب بس ايه نقول ايه نقطه الخلاف اللي بيننا. احنا متفقين جميعا على ان غير العربي يتعلم العربيه، وبعد ان يتعلم العربيه يستطيع ان يدرك مواطن الجمال ومواطن الإعجاز الجمالي والفني والأدبي والتصوير داخل القرآن الكريم. وأنا معترض على كلمة الإعجاز البلاغي، يعني أنا لما أقول إعجاز بلاغي إطلاقاً، أنا ما أطرحه هو إعجاز على مستوى اللغة، على مستوى الصورة، على المستوى الفني، المستوى الأدبي، يعني بشكل عام يعني. طيب هذا أمر، يبقى إحنا مش مختلفين عن النقطة دي. يبقى إذن إحنا أقرينا إن المفتاح اللي هيفتح هذا الباب هو اللغة، وده اللي إحنا بنتكلم فيه كلنا، يبقى إحنا مش مختلفين على النقطة دي. طيب قلنا النقطة الثانية. طيب في اختلاف على النقطه دي يا جماعه؟ احنا سامعينك كلنا بقى، كمل. طيب ماشي، دي اول نقطه. طيب اذا كنا احنا متفقين على ده، بنرجع خطوه للخلف. الخطوه الخلف دي بتقول اذا كان القران لن يدركه ولن يلزم احد الا من ادرك اللغه اولا، فكيف لمن ليس عنده علم باللغه ان الزمه باعجاز القران او ان اتحداه بالقران؟ هذا هو الطرح، هذه هي الاشكاليه. كيف أن أتحدث عن القرآن هو خطاب للعالمين، وهؤلاء العرب وهؤلاء المسلمون لغاية 1926 كانوا بيجرموا ويحرموا. وأنا لسه كنت في إيدي كتاب للشيخ رشيد رضا، كان فيه محاولة من الأتراك لترجمة القرآن إلى التركية، فكان بيرى أن هذا إفساد في الدين. كاتب الكتاب كده: ترجمة القرآن إفساد في الدين. وكانت الفكرة كلها ترجمة القرآن للتركية. فكانت المحاولات السابقة عن كده كانت محاولات من غير المسلمين. الشاهد في الأمر، يعني حتى هذه اللحظة 1626 كنا بنقول لو أنت عايز تعرف القرآن تعالى تعلم عربي وقرأ القرآن بالعربي، لكن أترجم لك معاني القرآن ده خط أحمر معايا. طب هنا بقى بتبقى بيجي كذا إشكالية. لما أقول أنا عندي إشكالية بصدد الدراسة ليها، إحنا بنفكر مع بعض، وبقول أنا بحاول أوصل لإجابة، ده اللي أنا بطرحه. في الدكتور أستاذ أحمد خفاجي، انا كان انا عندي اجابه، فبعت له قلت له مشكور، ابعت لي الاجابه، وبعت له رساله صوتيه قلت له ابعت لي الاجابه بتاعتك. فهو قال لي ان القران الكريم فكره معجز، بدليل ان فلان الفلاني اسلم وكتب وقال ان هو اسلم لما وجده من فكر في القران. اللي هو بيطرحه دلوقتي او الرد ده ملوش علاقه باللغه. انا النهارده لما اقول انا امنت بالقران لان القران فيه فكر عقلاني، فيه فكر علمي، فيه فكر يدعو إلى الإنسانية، هذا شيء. واللي أنا أتحدث عن بنية التصوير والبنية اللغوية للقرآن التي أخص القرآن الإمام من خلال هذا شيء، هذا أمر. وأنا من الناس التي تفسر الاهتمام بالإعجاز العلمي في محاولة لإيجاد لغة للتواصل مع العالم من منطلق الإعجاز العلمي. اللي أنا كعبد الباسط بختلف معاه، اللي أنا من لا يؤمن بوجود إعجاز علمي، يعني ربنا ما تحداش العرب بكتاب فيزياء ولا بكتاب في علوم الطبيعه زي ما الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر رحمه الله عليه كان بيقول. يعني الاعجاز هو اعجاز او التحدي كان قائم على اللغه. انا طبعا عندي هنا شويه تفاصيل قد تكون مزعجه جدا للناس لو انا بدات اطرحها، بس انا مش هطرحها دلوقتي. خلينا الاول ناخد الخطوات اللي انا قلته ده، وبعد كده نبدا نطرح التفاصيل الاكثر ازعاجا. شكرا ليك. الناس بقى احنا في ميدان، ما احناش في محاضرة، فالباب مفتوح للجميع للتعليق بان حد يرفع ايده او يطلب الكلمه يعني وياخد الكلمه عشان بس عمليه النظام. لكن تلخيصا للكلام، في مجموعه قضايا مطروحه هنا. القضيه الاولى اللي هي عملت هالة أثارت الموضوع عندها، هي موضوع إيجاب الجرجاني دراسة الشعر لإدراك البلاغة. أنا عندي تعليقات على كل الأمور دي، لكن هسمح الأول نسمع هالة في تعليق ليها، لأنها طبعا لازم نتعلق على أحمد غانم، ما ينفعش دكتور يتكلم وهي مش هتعلق عليه، لازم نتعلق عليه. وبعد منها محمود عماد. فهلا اتفضلي اعملي أن ميوت، ولا لأنا لازم نعمل لكم ميوت أن ميوت؟ لا لا أنا ممكن أعمل من عندي. اتفضل. طيب هو أنا ما كنتش هعلق على غانم ده، أنا كنت هتفق مع اللي قاله غانم، إنه هو قال إنه ما هواش المدخل الإعجازي الوحيد اللغة، في مداخل تانية. أنا متشكرة جدا إن أنت قلت كده، لأن هو ده كان أساس كلامي، إنه ما تزنقوناش في حتة اللغة أرجوكوا، علشان دي هتبقى يعني هتضيق الدنيا قوي على غير العرب. والنقطة التانية بس، أو الطلب التاني، أنا بترجى دكتور عبد الباسط إن هو يقول لنا على الحاجات الأكثر إزعاجا، أو الحاجات اللي هتعمل مشاكل أكثر، يا ريت نقولها النهاردة ونلحق نقولها النهاردة. محمود تفضل، يعمل أميوت يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقطة بتاعت دكتورة هالة، فكرة التمييز والتحيز بالكلام دوت، هي طبعا مش بتتحسب كده خالص. يعني فكرة إن احنا نقول في المسلم اللي ما بيعرفش عربي بقى أقل من المسلم العربي، مفيش حاجة اسمها كده، لأنه ربنا هيحاسب الناس كلهم على قدر اللي وصل. أي يعني بنفس المنطق، أنا بقى هبقى اتظلمت عشان أنا اتولدت بعد 1400 سنة من القرآن، ولغتي دلوقتي العربية تعتبر حمادة بالجنزبيل بالنسبة للغة العربية الأصلية، إحنا بنتكلم لغة تانية تقريبا، فأنا كده هقول إن أنا مظلوم بقى، ولأ وربنا مفروض ما يحاسبنيش. هو الموضوع ما بيتحسبش كده، الموضوع بيتحسب كل واحد وصل له إيه، يوم القيامة إن شاء الله ربنا حاسب على كل واحد على نيته وعلى اختياراته وعلى الحاجات اللي هي إيه اللي وصلت له. فالتكليف بيبقى على اللي واصل، مش لازم يعني واحد نقول إنه ده ما وصلهوش كذا هيتحاسب بيه، لا. فكرة الظلم والعدل دي ربنا المفروض إن هو أساس العدل، وهيحاسبنا إيه على هذا الأساس. فدي كده إيه أول نقطة. النقطة بقى بتاعت الموضوع نفسه، في فكرة إعجاز القرآن اللغة، إحنا ممكن نقول زي ما الدكتور قال أو يعني ثلاث دكاترة اتكلموا في إن فكرة اللغة أكيد جزء من شكل الإعجاز في القرآن، لكن بما إن هو مكمل معانا كل الفترة دي، والناس لسه بتدخل في الإسلام والناس بتقرأ القرآن وبتعجب بيه من كل دول العالم ومن كل اللغات، فهو أكيد ما ينفعش نحصر الإعجاز في فكرة اللغة بس. اللي بيتكلم عليه دكتور عبد الباسط إنه إعجاز علمي، مش شرط خالص موضوع إعجاز علمي، الفكرة كلها إنه في رسالة ربانية، في رسالة من ربنا المفروض إنها بتهدي الناس، فاللي بيقرأها ويهتدي يبقى هو كده خلاص وصل له الإعجاز. ما لهاش علاقة بقى الشكل، الكلام حلو والتنميق والتنظيم والحاجات دي كلها لا تعنينا في شيء، المفروض المحتوى الرسالة هو اللي عليه الكلام، هو ده الأصل الموضوع. فالإعجاز يكون في هداية الناس، إن الناس تقرأ وتهتدي، تقرأ بقى بالعربي، تقرأ بالتركي، تقرأ بالإنجليزي، تقرأ بالفرنساوي، بأي لغة مش مهم. على ذكر المثال اللي هو كان بيتكلم عنه بتاع محمد رشيد رضا والترجمة للتركي، طيب هو دلوقتي الترجم للتركي فعلا، الترجم القرآن كله بقى فيه مترجم، وبقى فيه كمان تفسيرات بالتركي. ومثال بقى شخصي، انا الدكتور مشرف بتاع رساله الماجستير بتاعتي تركي، وبالصدفه برضو بالحديث عن الصدفه دكتوره هاله، طلع الراجل مهتم بتفسير القران وبيقرا تفسيرات بالتركي، هو ما بيعرفش عربي خالص ولا بيعرف يقرا كلمه بالعربي، فهو بيقرا تفاسير كتير جدا بالتركي. انا للاسف طبعا لسه ما خلصتش التفسيرات اللي بالعربي، فانا لسه ما قريتش التفسيرات التركي، بس يعني هو الراجل بيقرا وبنقعد نتناقش مع بعض، فهو قادر يفهم المعنى وقادر يفهم التفسيرات المختلفه، وفي مدارس كتير جدا موجوده، وفي يعني شغل كويس معمول يعني كبير في ممكن يعني عدد كبير من التفسيرات المكتوبه كلها بالتركي وبتخاطب الاتراك بس. ونقيس بقى ده على اي بلد تاني وعلى اي لغه تانيه موجود عادي جدا يعني، مفيش ازمه ولا حاجه. النقطه الثالثه بتاعه اللغه العربيه والتفسير، وبما اني بقى دي الحاجه اللي انا مهتم بيها ومتخصص فيها موضوع التفسير، انا بصنف نفسي ان انا من اضعف الناس في اللغه في فهم اللغه يعني كلغه، لكن ده ما منعنيش من ان انا ادخل واقرا في كتب التفاسير واشتغل على الموضوع، وانا يعني في موضوع الشعر والحاجات دي انا بسيط خالص يعني. فهو طبعا الشعر والادب واللغه دي حاجات بتعين على فهم القران بشكل كبير، لكن فكره الايجاب وان احنا لازم نحطه شرط اساسي زي ما دكتوره هاله قالت كده ان الجرجاني اوجبه، لا مش لازم يعني. هو الراجل بيقول رايه الشخصي يعني، هو يوجبه براحته، لكن هل ده معناه ان كل واحد هيفسر القران لازم يكون استاذ ورئيس قسم ومخلص ومقفل اللعبه وخلص الدنيا وعارف كل حاجه في العربي ويبتدي يخش على القران؟ مش حقيقي. القرآن رسالة من ربنا للبشر كلهم، يبقى كل البشر المفروض ان هم يتعاملوا مع القرآن ده ويحاولوا يفهموه بالأدوات اللي بتتوفر لكل شخص، مش لازم يبقى عظيم يعني في اللغة عشان يفهم، مش شرط خالص. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بقى. عندي دلوقتي خفاجي كان رفع ايده وبعدين تقريبا اختفى، فممكن يكون خرج، بس لما يرجع يبقى له الحق. عندي أمين وبعدين غانم وبعدين مها. أمين تفضل، وشادي طبعا دخلات وأحمد يوسف. تفضل يا أمين. أريد فقط أن أقول السلام عليكم، أريد فقط أن أعلق على نقطة التذوق الأدبي للقرآن، وأنا لا أعرف لماذا يتم حصر فكرة التذوق الأدبي في القرآن فقط في مسألة اللغة. طبعاً لست متخصصاً في اللغة العربية، لا أعلم كيف هناك الدراسات الأدبية هناك، لكن أنا على حسب دراستي لا. يعني التذوق الأدبي يمكن أن يتجاوز اللغة، فأين هي مثلاً دراسة القصص القرآني، البنية القصة في القرآن، مثلاً الوصف في القرآن، أو حتى مثلاً دراسة القرآن دراسة ثقافية. يعني كانت هناك بعض محاولات خصوصاً استشراقية، لكن ما فيش يعني محاولة لفهم القرآن، لفهم الثيمات اللي موجودة في القرآن. يعني إحنا دائما نتحدث عن تاريخية قصص القرآن، ولكن لا نتحدث عن الثيمات الموجودة في قصص القرآن. لن تستطيع معي صبرا أو أي جملة يعني ممكن أن نستفيد منها شيء وأن نناقشها، يعني نناقشها أدبيا ونناقشها حتى ممكن ثقافيا. فقط هذه النقطة التي أردت أن شكري ليك. أحمد غانم تفضل، اعمل أميوت. أيوه، كنت عم تعليق على كذا حاجة. النقطة الأولية برضو علشان يعني محاولة لتحرير زي ما بيقولوا النقاش على إيه؟ موضع الخلاف. هو مش عايز اسميه، انا كنت لسه اقول تحرير بموضوع. لا مش بتحاول بقى تستشهد بالفقهاء، خلاص نستشهد بقى يعني عشان ما دكتور عباسط ما يفلكناش. كم القصه ان انا برضو انا عشان احس ان احنا بنتكلم، انا اتكلمت في اتجاه والدكتور هاي كان في اتجاه والدكتور عباسط كان في اتجاه والتعليق جاي في اتجاه تاني خالص. نقطه الجرجاني اوجب الشعر، اوجبه على مين عشان يعمل ايه؟ هو ما أوجبوش على المسلم العادي، ما أوجبوش على المسلم العربي، كان بيتكلم النقطة بالمقلوب، إن اللي هيدرك الإعجاز، وهو كان بيتكلم أساسا زي نفس معركة محمود شاكر في معرض رده على من أهمل دراسة الشعر في زمنه، فكان عمل عليهم الحملة بيقول لهم إن دراسة الشعر ديت كأنكم بتعرضوا الناس عن معرفة القرآن، يعني هي مش هو الأكتف في الموضوع ده، حملته رد فعل، وبالتالي هو بيتكلمش عن فهم القرآن، وبيتكلمش عن إجابة الشعر لمعرفة القرآن، بيتكلمش عن إجابة الشعر لدراسة القرآن، بيتكلم عن أهمية دراسة الشعر الجاهلي كأساس لغوي في ضد من أهمله بحجة الاستكفاء بالقرآن أيام، قال له إحنا معنى القرآن يكفينا. فدي النقطة الأولانية. وبرضه برجع عيد تاني إن كون إن إحنا عايزين حد يجيب 100% ويوصل للإعجاز البلاغي مش معناه إن كل المسلمين مطلوب منهم إن هم يوصلوا للـ 100% والإعجاز البلاغي دوت، زي ما كنت بقول إن محمود شاكر في مقدمته عن الظاهرة القرآنية في كتاب ملك بالنبي كان يعني بيلمس الحتة دي، قال إن ملك بالنبي تكلم وحاول يربط ما بينها وما بين الإعجاز وما فيش ربط، اللي هي صحة القرآن وألوهية مصدره والإيمان به والإعجاز البلاغي. يعني أنا قصدي من لم يدرك الإعجاز البلاغي مسلم برضه صحيح الإيمان، يعني ما فيش مشكلة خالص، يعني ما هو كم واحد مننا مدرك الإعجاز البلاغي أساسا. النقطة الثانية أنا عايز أتكلم فيها إن إحنا بنتكلم برضه، يا زلت برضه نقطة مرت كده وأنت تعلق عليها في التعليق الأساسي بتاعي، إحنا بنتكلم عن خيالات برضه، ما إحنا عندنا 80% مسلمين، ما حد من الضفات الاجتماعية ينزل يعمل بحث ميداني يقول لهم أنتوا علاقتكم بالقرآن إيه؟ يعني هو الموضوع اللي إحنا بنتكلم في الهوا يعني. أنا طبعاً ما عنديش حد هنا مسلم غير عربي، بس أنا بتكلم عن المسلمين غير العرب في أندونيسيا، والناس اللي الدكتور باسل كان بيتكلم عن تحريم الترجمة في 1300، طب الناس قعدت 13 قرن من غير ترجمة، اللي أسلم في مجاهل أفريقيا واللي أسلم في أندونيسيا من غير ترجمة وبيصلوا وحارسين وتعلموا عربية، أنا قصدي يعني في الآخر ده مش حاجز، يعني عدم الترجمة دوت ما صدش الناس عن الإيمان بالقرآن ولا عن الدراسة عن طريق اللغة، يعني مدخل اللغة ده مش معضلة، في مدخل لغة عادي، أنا عشان أدرس طب محتاج لغة إنجليزية عشان أدرس طب، يعني أنا قصدي دي مش معضلة، مش حاجز، مش عدم، مش تمايز ما بين العربي وغير العربي، وزي ما قلت إن العربي نفسه ما بيفهمش العربي، يعني أنا وهدي مثال عن كده عشان كان يتكلم عليه الدكتور بسرعة علشان ما تكررش نفسك. دقيقة واحدة. آخر حاجة أتكلمها مثال. مثال كان اتكلم عن في الدرس بتاع في المحاضرة بتاعته كان جاب سيرة اختلافه مع حد من المفكرين على اليوتيوب الدكتور سامي الديب كاتب كتاب أخطاء لغوية في القرآن، فأنا هجيب أنا نزلت كتاب وقريته كله الكتاب، أنا يعني أسف أنا أقول إن هو يعني مستوى العربية في الإدراك الأخطاء اللغوية ضعيف قوي، يعني لدرجة إن هو جايب آية مثلا بيقول إن فيها خطأ لغوي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، فقال إن الآية دي مترتبة غلط، الترتيب الصح وجعلوا لله شركاء وجعل، يعني حط ترتيب غريب كده، بينما الإدراك البلاغي للآية ديت إن تقديم والتأخير فيها إن ربنا لما بيتكلم عن خطورة الإشراك أيا كان، وأورد في الطريق كده في الرجلين كده إن هم من الناس اللي أشركوهم الجن، فالآية وجعلوا لله شركاء والجن بدل من شركاء، فيعني التقديم والتأخير له معنى هنا، ما هوش خطأ لغوي زي ما هو، وهو طبعا كتابه كله مليان أخطاء لغوية عليه بالشكل ده، إن هو لم يدرك الجزء البلاغي في التقديم والتأخير وفي المحذوفات وفي حاجات كتير، لدرجة إن الأخطاء اللغوية اللي هو كاتبها عدم وجود إملاء حديث، يعني مش فاهم هو إزاي حد يجي يتكلم عن القرآن يقول من الأخطاء اللغوية في القرآن إن ما فيش علامات ترقيم حديث، أنا مش متخيل حد كاتب كده ويبقى مدير معهد الدراسات الإسلامية في السؤال، مش متخيل يعني، آسف على النقطة دي، بس ده القصد يعني إن هو إن ده المستوى إن العربي في حد ذاته محتاج يدرس، فبالتالي ما فيش تمايز، الكل متساوي، وإن ده مش حاجة عبادية، مش حاجة عبادية، دي حاجة أوفر يعني أوفر بونص، يعني اللي هيعملها يعملها، اللي ما يعملهاش مش ضعف إيمان ولا حاجة لو ما عملهاش، بس عشان ما أطولش. شكرا ليك. دكتور عبد الباسط بيقول لي ان هو الصوت مش واصل قوي، طب حاول تخش بقى على على على كلاب هاوس، انا مش عارف يعني اعمل ايه، ما هو انا بتصل بيه يفتح اليوتيوب يسمع ويتدخل عن طريق الماسنجر لو هي لا، ما هو مش هنعرف نسمع صوت، ممكن يخش عن طريق كلاب هاوس، انا فاتح غرفه على كلاب هاوس بالاسم برضو بتاع ده، فممكن توصل لها، انت شاطر يعني في الحاجات دي. ففي اليوتيوب يتابعنا هو على اليوتيوب، ويبقى بالماسنجر يتداخل هو بالماسنجر معاك، يفتح جهازين مع بعض يعني. هو بقى حر، احنا فتحنا له كل الطرق، مش هنقدر بقى نعمل ايه، هنعمل جنازة ونضمن جنة كمان يعني، احنا بنعمل اللي على قدنا يعني. دلوقتي مها، وبعد منها شادي، وبعد منها احمد يوسف، وبعدين هالة. مها انت سمعانا، اعملي اميوت تفضلي. مساء الخير. مساء الخير. بالنسبة لموضوع اللغة، اعتقد ان هي مش مشكلة يعني بالنسبة للغير الناطقين بالعربية، زي ما كانتش مشكلة عند المسلمين اللي من بلاد فارس، والبخاري كان من بخارة، وكان في من في أمازيغ، كل دول اتعلموا اللغة العربية وأضافوا للثقافة الإسلامية بمجهوداتهم يعني، بالضبط زي ما المثال اللي هو قاله الصديق اللي قبلي، إن اللي بيضطر يدرس إنجليزي علشان يدرس طب، لأن الطب مش معرض، ويفضل على طول عشان يواصل الاطلاع على أحدث الأبحاث وكده لازم بيقراها بالإنجليزي. فاللي عايز يدرس القرآن لازم يتعلم اللغة العربية، وإحنا نفسنا اللي بنتكلم عربي، إحنا كنا زمان بنتلو القرآن مش فاهمين حاجة، إحنا مش فاهمين حاجة لحد ما ابتدينا نهتم، فيبقى هنا احنا بندرس القرآن ونقرأه. فاللي عايز يفهم بيدرس، يعني زي فرق ان اللي بيقرأ رواية واللي يقرأ كتاب. اللي بيقرأ رواية ممكن حتى يسرح شوية وما يفرقش معاه، وهو بيكمل قراية اللي فاته هيقدر يفهمه من بقية الأحداث. إنما كتاب لا، ما ينفعش أقلب صفحة اللي بكون إيه استوعبت في الصفحة اللي قبلها. فالقرآن كده كتاب، لازم انت تقرأ بتفهم. وبعدين في بقى منهج في البحث، المناهج الحديثة أفضل كتير من زمان يعني. اللي بيدرسوا القرآن في ألمانيا، الباحثة المستعربة دي أنجيليكا نوفرت دي درست اللغة العربية وقاعدة ليل ونهار، دي شغلتها يعني، فشيء طبيعي انها تفهم، وتفهم أحسن مننا كمان يعني. أنا أزعم إن الناس دي هي اللي هتحط لنا التفسير العصري للقرآن، هي دي الناس اللي هتحط ده يعني. في برضو باحثة تانية في أمريكا بتبحث في القرآن عن مصر، مكانها فين، هل هي مصر دي اللي احنا عايشين فيها دي، ولا هي لها مكان تاني؟ مش هقول لكم يعني، هسيب الموضوع ده، ممكن أبقى أشارك الفيديوهات بتاعتها على الجروب. فالمهم ان هي ايه، قالت لك مصر ذكرت 5 مرات في القرآن، ومصر ممنوعة من الصرف لانها علم، ما عدا مرة واحدة جت معربة لما قال اهبطوا مصر. قلت بس يعني احنا واحدة زي دي عارفة النحو والصرف وكل حاجة يعني، نرفع لها القبعة يعني، مش حاجة صعبة ان هم يدرسوا اللغة العربية بقواعدها، زي ما احنا بندرس اللغة الإنجليزية بقواعدها، بالجرامر بتاعها وكل الكلام ده، ونفهم زينا زيهم. بيبقى في فرق في اللكنة مش أكتر، لكن طالما حطينا في دماغنا ندرس اللغة الإنجليزية هندرسها زيهم بالظبط، فما فيش أي مشكلة. وبعدين إيه، في المنهج دي في حاجة اسمها القراءة صوت قطع وبيرجع. هم زمان كانوا بيقفوا قدام آية يعني. أنا طبعا حاولت أقرأ في التفسير القديم، الصوت موجود دلوقتي؟ كملي الصوت موجود؟ كملي. يعني التفسير القديمة أنا بالنسبة لي اعتبرت دي سكة الندامة، اللي هو الواحد يقف عند آية وكلمة ويحاول يجيبها من قبيلة حدثنا عشان يعرف معناها إيه. تحس إن الناس دي ما كانتش بتعرف عربي خالص، يعني لو كانوا فاهمين حاجة ما كانوش كل كلمة يروحوا يدوروا يا ترى النبي قال فيها ايه دي او فيها ايه او مجاهد قال ايه. فأنا أعتقد ان اللغة بتاعة الناس وقت نزول القرآن كانت بدائية جدا، ولغة القرآن كانت طفرة فيها تطور كبير، ومن هنا كان في تحدي لهم هم مش لنا، لأن اللغة العربية تطورت بنزول القرآن، واللي احنا بنتكلمها دي أو اللي احنا بنتعلمها الفصحى يعني هي اللغة المتطورة الأفضل من لغة قريش، يبقى احنا فهمنا للقرآن أسهل منهم بكتير. يا ريت نظريتي تقعد نظريتي مش طب بس علشان الوقت برضو يا مها، لأن أنا قدامي دلوقتي برضو ثلاثة. النقطة هنا برضو لأن احنا بنعيد كلام اتقال يا جماعة، ما هو الإشكال مش إنه غير العرب يقدروا يتعلموا العربي فيفهموا القرآن، ما هو والحقيقة أنا بستعجب إن أنت مبسوطة بأنجليكا نويفر تفهم وازعل إن ابن عباس ولا ابن مسعود ما يفهمش، ما هو يعني ايه ما باخد فهم انجليكا نويفر زي ما اخد فهم ابن عباس زي ما اخد فهم الزمخشري. طيب دلوقتي قدامي شادي وبعدين احمد يوسف وبعدين هلا تاني والناس اللي موجوده على كلاب هاوس. طبعا دكتور عبد الباسط انت تقدر تخش في اي وقت، فاديني اشاره لو حبيت تتداخل، بس عايز الكلام يرجع ل النقاش اللي احنا بنتناقش فيه، لان احنا دلوقتي كده دخلنا ايه كل واحد جايب صندوق فواكه وعمال يحط بقى فواكه من عنده. كلام جميل لكن بنتشعب فبنعرفش احنا بنتكلم في ايه. القضيه دلوقتي هل اعجاز القران محصور في البلاغه واللغه العربيه، فمن لا يدرك اللغه العربيه سواء بقى كان عربي او غير عربي، ما هو ممكن يكون غير عربي وتعلم. الزمخشري احسن واحد عمل لنا تفسير في البلاغه والبيان وهو اصوله غير عربي. الجرجاني اللي احنا عمالين نتكلم عليه اللي عمل لنا ونظر لنا، ولا سيبويه والناس دي كلها ما هماش اصولهم عربيه، تعلموا العربي وهكذا. فنرجع تاني، هل ده محصور؟ ده كان السؤال اللي كان مطروح واجيب عنه. طب ما هو يبقى الإجابة الكلام مش معاك يا مها، أنا مش بتكلم معاك، أنا مش بناقش معاك، أنا بحاول ألم الموضوع للناس كلها اللي جاية تتكلم، مش برد عليك يأسو. إنه السؤال هنا أجاب عنه أحمد غانم قبل كده بإنه إيه، لا الموضوع مش محصور في الإيه في الجانب اللغة والبلاغة، فيه جوانب أخرى يمكن التعامل مع القرآن، وتقريبا كلكم متفقين على هذه الإيه النقطة، إن فيه جوانب أخرى يمكن إدراكها. وأمين أشار إنه مش جانب بقى اللغة اللي هي إيه تفسير جملة جملة وكلمة كلمة، ولا ده في حاجات أوسع بقى، أنسق أوسع ممكن إدراك. وده كان مدخل الدكتور عبد الباسط في مدخل الدرس الأدبي واللغة والبلاغة، اللي هو إيه الدخول أوسع من التفسير اللغوي اللي هو إيه قايم على النحو والصرف والبلاغة بالمعنى التقليدي. ومحمود عماد بيتمنى على شادي انه يخش في الموضوع، اتكلم في الموضوع يا شادي. فشادي اتفضل، بعد منه احمد يوسف وبعد منه هال. يا جماد تحياتي ليكم، هتكلم طبعا في الموضوع. انا بالنسبه للعربيه يعني ليست مقصود بها لغه في القران، ومصطلحات القران غير المصطلحات اللي احنا بنتداولها ما بيننا وبين بعضينا. يعني عربي في القرآن ليست اللغة العربية اللي احنا عارفينها، عربي بمعنى واضح بين جلي يعرب عن نفسه. ولذلك الرحمن علم القرآن، لأن القرآن هو علامات، والقرآن حتى كلمة القرآن ليست المقصود بها المصحف، يعني القرآن هو كل ما تستطيع أن تقرأه أو تفهمه أو يبقى قرئ بالنسبة لك تقرأه الآن. فالقرآن أوسع من مفهوم المصحف، لأن المصحف يعتبر كتاب منشور مكتوب مسطور، ولكن هناك كتاب منشور اللي هو الكتاب الكون، فالكون قرآن كذلك، والكون فيه آيات. فإذا هناك إشكالية عندنا إن, إن, إن هذا المصحف مكتوب بلسان مميز رمزي معين، لا يجب قراءته بلسانه، وليس باللغة اللغو بتاعنا العربي، لأن اللغو متاح في اللغات. يعني لما أجي أقول لغو مش معناته إن إحنا إن أنا بسب اللغات، ولكن اللغو ده حاجة اتفاقية، إحنا العرب اتفقوا على لغة معينة وبتتغير كل عصر، كل 50 60 سنة 100 سنة بتتغير. فدي ما فيهاش إشكالية. إنما هل القرآن بيتغير؟ هل المصحف المكتوب ده بلغته هل يجب أن نخضع المصحف للغتنا إحنا؟ يعني اللي هي تتغير كل 100 سنة دي؟ يعني ده برضو شيء يدعو للتعجب. تاني حاجة، موضوع أن العرب كيف للمسلمين في جميع أرجاء العالم أن يؤمنوا وهم مش فاهمين القرآن مثلا، أو زي ما قلت يعني أنت ليه بتربط كمان القرآن إن هو كتاب للمسلمين مثلا؟ المسلمين طبعا اللي هو اللي احنا عارفينهم 90% اللي هو يعني اللي موجودين في العالم مثلا، او النسبه اللي موجوده في العالم، ليه تربطوا بيهم؟ القرآن نزل للناس كلها، وهناك من بيستفيد منه من غير المسلمين. وحتى كلمه اسلام في القرآن ليست مقصود بها الديانه، حتى كلمه اليهوديه اليهود والنصارى ليس مقصود بها الديانات. وما كان ربك نسيا، ربنا بقى نسي جميع الأديان، 3000 دين التانيين اللي هو المفروض جايين في عصرنا، في ديانات كثيرة في عصرنا الهندوسية والبوذية. فهل كان اليهود أو النصارى مقصود بها الديانات؟ لا طبعا، هذه صفات مذكورة في القرآن تنطبق على أي إنسان. وحتى الإسلام لا مش مقصود به الديانة الإسلامية، مقصود به الصفات اللي تنطبق على أي إنسان مسالم أو يتبع سنن وسلم الأولويات في الكون. فإذا إحنا بنقرأ القرآن بثقافتنا، ما بنقرأهوش بلسانه. فيجب مراجعة المصطلحات عشان ما يحصلش تشويش على أفهمنا لما نيجي نقرأ الكتاب ده. فربط القرآن بالعرب والمسلمين هذا افتئات على قائل النص. ربط القرآن باللغة العربية هذا افتئات على قائل النص. ربط القرآن باللغة العربية اللي وضعها سيبويه وإخضاعه لها لقواعد سيبويه، مع أن المفروض العكس. طيب سيبويه ما بيغلطش، سيبويه إحنا بنقدس سيبويه أكتر من قائل النص نفسه، وندعي أن إحنا ما بنشركش بالله. يعني هذا نص مكتوب المفروض نتعامل معه كما أكرر، مجردا عن النصوص الأخرى وعن القواعد التي وضعها البشر. يعني هي ده المفروض يعني نتعامل معاه زي اي كتاب، يعني ما قدر الله حق قدره. يعني نيجي نتعامل مع روايات نجيب محفوظ 30 ثانيه يا شادي. نعم، اما نيجي نتعامل مع روايات مثلا نجيب محفوظ او نتعامل مع اي كاتب مسرحي، بنتعامل معاه بنصوصه. انما ان احنا نضيف نصوص على الروايه او المسرحيه ونحاكم النص الاصلي بنصوص اخرى اضافيه، هذا ما يدعو، هذا ليس من الانصاف وليس من الموضوعيه وليس من العلمية في شيء. فهذا وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك أحمد يوسف، وهستأذن هالة أن أحمد خفاجي يتكلم قبلها لأنه ما تكلمش قبل كده. فأحمد يوسف وبعد منه أحمد خفاجي وبعدين هالة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للجميع. الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ما فيش شك أن هي مبثوثة، سواء على مستوى اللفظة أو على مستوى العبارة أو على مستوى الآية أو الصورة. وكل منا كإنسان عربي يعني بيتلقى هذه الظاهرة على حسب استعداده. معلش هدي مثال بسيط كده، لو أنا شفت لوحة جميلة مثلا أنا والدكتور أكمل، أنا بتأملها كرجل عادي، لكن الدكتور أكمل دارس المدارس الفنية والتذوق الفني وكده، هيشوفها بمنظور تاني. فكذلك القرآن ليه عطاء لكل إنسان عربي، هذا بالنسبة للعرب. يعني تأملت شيء تاني، الدكتور عبد الباسط عطى مثال بالزمخشري اللي هم الناس اللي أتقنوا اللغة العربية، ده في شعوب اتحولت بالكامل إلى اللغة العربية. يعني مصر نفسها قبل الإسلام كانت تتحدث اللغة القبطية، ودول المغرب جميعها تتحدث اللغة الأمازيغية، وسوريا والعراق اللغة الآرامية. فكل هذه الشعوب مع الازدهار الحضاري للإسلام ومع دخولهم في الإسلام تحولوا إلى اللغة العربية وإتقان هذه اللغة وإتقان هذه اللغة العربية. في تجربة تانية اللي هي الجماعة المسيحيين العرب، هم بيقروا الكتاب المقدس بالترجمة للكتاب المقدس يعني. فالآن نحن معنيون أن جميع الكتاب اللي هم والمتخصصين يضعوا ترجمات لمعاني القرآن تكون ترجمات راقية تستطيع توصيل هذه الرسالة. أخيرا في طرح لجورج طرابيشي في كتابه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، الطرح ده قدمه على مدار الفصل الثاني كاملا اللي هو معنون بعنوان من النبي الأمي إلى النبي الأممي، وفيه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسل للعرب خاصة يعني، وبيقول إن الأميون معناها العرب الذين لم يكن لهم كتاب، ده كلام الفراء. وكلام ابن عباس الأميون العرب كلهم من كتب فيهم ومن لم يكتب. وبعدين بيسرد الآيات بقى اللي هي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، جايب أربع آيات بهذا المعنى يعني، وبيقول إن لما جيت دور على أمة العرب فالله عز وجل أرسل لهم رسول بلسان عربي مبين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. إذن هو كمان تزيد وقال إن رسالة القرآن أصلا لها حدود جغرافية اللي هي أم القرى ومن حولها، يبقى اللسان عربي للعرب والإطار بتاعها أم القرى. مش معنى ذلك إن أي حد عايز يدخل في الإسلام من أي مكان يدخل، لكن هو بيقول إن هو أساسا مرسل كافة للناس للعرب فقط يعني. وقال إن طب الجماعة اللي هم أهل الكتاب اللي كانوا موجودين مع العرب، قال لا ده بنص القرآن الكريم في سورة المائدة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وفي آية أخرى في المائدة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترات من الرسل. وجاب تفسير الطبري اللي بيقول يقول جل ثناؤه وأرسلناه إليكم ليبين لكم ما أشكل عليكم من أمر دينكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الكتاب هو يعيدهم إلى الكتاب الأصلي، لم يطلب منهم أصلا الدخول على قول طرابيش يعني الدخول في الإسلام. فهذا الطرح برضو محتاج إلى تأمل، وطبعا هو الفصل كبير من صفحة 87 لصفحة 108، فمحتاج لتأمل من الأساتذة الأفاضل يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. دلوقتي أحمد خفاجي وبعد منه هالة وبعد منها تعقيب للدكتور عبد الباسط عشان هو هيفرقنا. فأحمد خفاجي اعمل أميوت تفضل. السلام عليكم. أنا يعني بحاول أفهم إحنا بنناقش في إيه. فإذا كان السؤال هل يستطيع غير العربي أن يدرك إعجاز القرآن، فالإجابة اللي أنا أعرفها دلوقتي في اللحظة دي ولا أعرف يدرك إعجاز القرآن البلاغي اللغوي الثاني إزاي. إحنا أنا قريت كتير جدا في إعجاز اللغوي الجرجاني وغير الجرجاني، كل اللي أنا بقرأه شواهد بتتكرر من كتاب لكتاب، هي نفس الشواهد واشتعل رأسه شايبة وغيرها من الشواهد، لكن إحنا حتى الآن مش عارفين هو إيه المقصود بإعجاز اللغوي والإعجاز اللغوي، مش عارف المقصود بيه. في ناس عاملين يقولوا فلان عربي وفلان مش عربي، في عربي لسانا وفي عرقان. الصوت بيقطع يا أحمد. إذا كانت الصوت بيقطع خلاص مش مشكلة بقى. لا حاول تاني كده، حاول تاني كده بس لأن هو الصوت قطع فما سمعناش اللي أنت بتقول. طيب ما أنا معك دلوقتي، سمعني دلوقتي؟ تفضل كم. طيب فانا بس ايه نعمل تحرير المصحف بيقولون هو ايه تحكم بكلمه الاعجاز الثاني او البلاغي المقصود، دي نمره واحد. نمره اثنين، الاعجاز ده خصب لغه معينه غير يدرك هذا الاعجاز بدون ما يفهم اللغه العربيه. نمره اثنين، ثلاثة، العربي نفسه هو زيه زي حضراتكم. احمد خفاجه ادعى ان القران معجز لغويا او بلاغيا او لسانيا او اي نوع الاعجاز، اثبت لي احمد خفاجه هذا الاعجاز، بس بتقول لي ايه المقصود بالاعجاز اصلا؟ فحتى الان السؤال غايم والاجابات المقدمه بتحوم حوالين موضوعات خارج اصلا زي ما انا شايف، وفي خلط بين العربي لسانا والعربي عرقا. فحال انا بتساءل معاكم مش بطرح اجابه معينه، وارجو ان يكون تساؤلي ما زادش الامور غموضا يعني. وشكرا. شكري ليك. هالة في تعقيبك تفضلي، وبعدين الدكتور عبد الباسط. اعملي اميوت. طيب هو انا اللي لاحظته الحقيقه انه معظم المعلقين ما سمعوش اصلا المحاضره بتاعت دكتور عبد الباسط، لانه احنا ما بنناقش هنا هم هيفهموا ولا مش هيفهموا، فهم ما فيش اسهل منه عن طريق انه يقرا حتى نسخه مترجمه. انا كان كلامي على لو شخص مسلم غير عربي بيسمع محاضره الدكتور عبد الباسط اللي احنا سمعناها المره اللي فاتت، هيشعر بايه؟ هيشعر غالبا انه مواطن درجه ثالثه لانه لا يحسن العربي. دي حاجه. انا معظم اللي بيعلقوا عمالين بيتكلموا على حته هيفهم وهيوصلوا معنا وهم فاهمين، واحنا ما كناش بنتكلم في كده اصلا. تاني حاجه انا بس عايزه يعني اعلق على الجمله اللي قالها غانم لما قال الطبيب بيدرس انجليزي عشان يقدر يفهم الطب، واحنا كلنا كاطباء بندرس انجليزي. صحيح يا غانم، بس انت عارف كويس قوي ان الطب ان الانجليزي اللي انت درسته عشان الطب مش هيخليك خبير في النصوص الاصليه بتاعه شكسبير. يعني نصوص شكسبير الاصليه حتى الناس اللي تعرف انجليزي مش بتفهمها، لانه الانجليزي بتاعها مش متقدم، قديم قوي، فابتدى ينقرض، فابتدوا يعملوا نسخ منقحه دلوقتي عشان الناس تفهم. فهي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، مش مساله انه حد هيدرس لغه عربيه وخلاص، هيوصل فين لمستوى اللغه العربيه بعدين. انتوا اديتوني امثله بعلماء مش عرب، والزمخشري والطبري والمواسبوي ومش عارف كام واحد، كام واحد، 50 100 ماشي، سيبنا من كام واحد زمان، كام واحد دلوقتي موجود بالمنظر ده؟ يعني في الملايين المسلمين الغير عرب كام واحد بيدرس دلوقتي لغه عربيه؟ انا كلامي ان الناس دي لو قلنا لهم ان المدخل بتاع فهم القران اجاده اللغه العربيه ودراسه الشرع، هو جواه هيحس انه بيتضاءل، هيحس ان هو مش زي العرب. في حاجه، الحاجه الاخيره، في حد قال انه في شعوب تحولت بالكامل انها تتكلم بالعربي زي مصر وزي بلاد المغرب العربي ماشي، بس ده حصل من اكتر من 1000 سنه. حاليا ما حدش بيعمل كده. الشعوب الغير المسلمه الغير عربيه ما بتتحولش حاليا للغه العربيه. فانا مش هناقش حاجه حصلت زمان، ولا هناقش ان كان في علماء زمان. انا كل اللي بقوله بلاش نزنق نفسنا في النقطه دي النهارده علشان المسلم الغير عربي ما يحسش انه مواطن درجه ثالثه لو سمع محاضره زي دي. بس ده رايي. شكرا. شكرا ليكي. دكتور عبد الباسط بقى، يعني ايه انت موجود معانا دلوقتي على زوم، اعمل اميوت لو سمحت. تحياتي، وانا يعني حابب ان انا اقول بعض النقاط من الاخر من تعليقا على كلام الدكتوره هلا. واحنا جايين لورا في فكره مواطن درجه ثالثه، لما انا برجع الجامعات ان الدين جنسيه، الدين جنسيه. فكره ان انا النهارده صوت واضح يا جماعه، في مشاف صوت بيروح ويجي بس سامعينك. كمل. كده كويس. طيب حاول تخرج وارجع تاني، حاول تخرج حاول تخرج وارجع تاني. حاول تخرج وارجع تاني ونشوف برضو. احمد غانم طبعا لازم يرد على، انا مش عارف ايه حكايه الاطباء معانا هنا، لازم يردوا ما يعدوش حاجه خالص. احمد غانم، انا عندي على فكره نقاط انا كاتبها هنا لكل الكلام اللي اتقال، لان احنا يعني واخدين مواضيع بره فاحمد بقى اتفضل وبعدين انا ممكن انا كان هيبقى تعليق فرعي لو حضرتك عندك نقاط. لا لا اتفضل، اصل انا هقعد ارغي كتير، انا قاعد ساعي، انا قاعد عمال استوي رد على رد ورد على رد الرد. فيعني هو كان تعليق، والمشكله التعليق هيبقى فرعي على المثل، والدكتوره هاله شدت المثل في حته تانية غير اللي انا كنت قايله. فيعني لو يعني تعليق فرعي حضرتك ممكن تعلق وانا ممكن ابقى اعلق بعدين. طيب انا بقى مش هعلق بحته، انا عايز الم المواضيع جنب بعض علشان نشوف احنا بنتكلم في ايه، لانه برضو في قضايا كتيره جدا مطروحه هنا محتاجين بس ادخل الدكتور عبد الباسط، محتاجين نطرحها. يعني مثلا مساله دراسه الشعر، ومدرسه دراسه الشعر متاخده في حته تانية خالص غير الكلام اللي هو كان بيتم بيعنيه الجرجاني، ومدرسه ادراك العرب العاديين للبلاغه، ومسألة الترجمة، وهل المعاني هتنتقل لو ترجمنا ولا لا. دكتور عباس انت معنا؟ انا تفضل بقى، حاول بقى كده تفضل. واحد بس بداية، انا شايف ان في اشكالية في بعض التصورات فأنا عايز أقول التصورات اللي أنا مؤمن بيها واللي أنا ممكن أقول اللي أنا وصلت لها بالدرس أو بالقراءة أو كذا، ممكن نتفق أو نختلف، بس أنا هقولهم في نقاط عشان بس نبقى في أرضية واحدة أو نقول في مشترك ولا غير مشترك. أول نقطة بتقول إن القرآن الكريم تحدى أهل زمن فقط، أهل زمن فقط في البيان بالقرآن الكريم، يعني الموجودين ربنا تحدى بيهم بآيات نصت على التحدي. كلمة الإعجاز كلمة متأخرة زمان، يعني القرآن الكريم لم يستخدم كلمة معجزة على فكرة، يعني القرآن لم يستخدم لفظ الإعجاز. ده أول نقطة. النقطة الثانية، إحنا لمئات السنين، في مئات السنين، يعني تقول مصر على 300-400 سنة، إحنا عندنا بلاد كتير جدا لمئات السنين كانت تتعرف على الإسلام من خلال الظاهرة الاجتماعية، من خلال الإنسان المسلم اللي بتشوفه أمين، أو من خلال الجيوش الفاتحة، أو من خلال كذا، أو من خلال كذا، أو من خلال كذا. يعني معرفتها بالقرآن بتأتي معرفة متأخرة، يعني مش بدخلتش إلى الإسلام من باب القرآن. دي أمر. الأمر الثاني بيجي بعد كده معرفتها تتعزز بالقرآن. الأمر الثالث، اللغة العربية وما يعرف بعلوم اللغة العربية هي نشأت تالية للقرآن، يعني مش السيبويه عمل قواعد عشان يلزم بها القرآن، لا، ده كل العلوم العربية كلها والعلوم زي العلوم الشرعية بالظبط كلها جاءت تالية للقرآن الكريم حتى تكون وسيلة للتواصل مع القرآن. ده فكرة أن هناك مداخل أخرى نحتاج أن نركز عليها وما نقولش المدخل اللغوي في التواصل مع القرآن الكريم. أنا في إيماني أو في اعتقادي الشخصي أو في ظني لا يوجد مدخل آخر. إذا أردت أن تتحدث عن القرآن الكريم فعليك أن تتحدث عن القرآن كما قدمه الله. الله قدمه ككتاب، نص، كتاب، نص، خطاب. فكرة أن القرآن أقدمه كمدخل علمي، ويمكن العقل المسلم انصرف لهذا في العصر العقود الأخيرة لمحاولة إيجاد لغة مشتركة مع الغرب، هذا شيء أنا غير مقتنع به، أو الإعجاز الرقمي أو أي شكل من الأشكال، هذا الكلام أنا في رأيي غير داخل. هي الفكرة اللي إحنا محتاجين بعض المسلمات اللي إحنا بنطرحها محتاجة إلى إعادة، إن إحنا نقول عنها مش مسلمات، إعادة نقاش تاني. فكره ان انا اقول ان انا النهارده انا برفع القران في على سبيل التحدي عشان تسلم او عشان تدخل الاسلام، هذا الطرح غير دقيق وغير صحيح. وفكره ان انا النهارده انا فكره الايمان والاسلام انسان بياخده كتجربه وبياخد الموضوع في اكتشاف ربنا، اول حاجه بيبدا من عند ربنا، وبعد ما يبدا من عند ربنا بياخد مساره لغايه ما يقول انا مؤمن بالاسلام من خلال الظاهره الاجتماعيه للاسلام اللي هي الفكره اللي قدمها بالغ بالنبي. من المنطقه ديت او من السلوك دوت او من الواقع ده انا ببتدي تاني ابدا رحله تانيه مع النص من خلال لغه النص او من خلال لغه الخطاب. فكره اللي انا اقول هناك مداخل اخرى، فكره اللي انا اقول ان موضوع اللغه شيء ثانوي، فكره اللي انا اقول ان المعاني ترجمه معاني القران تعرف افكار القران، تعرف القران يدور على عن ايه، لكن تقول لي ان معاني القران التي ترجمت تعرف ببنيه اللفظ والمعنى داخل القران الكريم مش ممكن. ده اللي انا عايز اقوله. شكرا ليك، وسعوا السكه بقى. معاك 30 ثانيه. ما انا عارف، انا قاعد، انا عمال اكتب، ارص بقالي ايام، وقعدت مع احمد غانم برضو نكتب مره واثنين وثلاثه وبتاع وكده. لا انا عايز بس عايز اتكلم. طيب اعمل حساب. طيب عايز احط بس مجموعه نقاط علشان يعني ايه نبني على الكلام، ما يبقاش مجرد ان احنا بنفرغ. لما نقول ان الله سبحانه وتعالى بيخاطب البشر وبيرسل لهم رساله، الرساله ديت جايه بلغه، يعني حتى لو خدنا عمليه التواصل التقسيمات البسيطه بتاعتها اللي موجوده، اللي امين بقى يقعد يصلح لي فيها لانه بيقعد يقرا بالفرنساوي والالماني كتير، يقعد يصلح لي فيها. هيبقى في ايه؟ هيبقى في مرسل، وهيبقى في مستقبل، وهيبقى في شفره يتواصلوا من خلالها، ويبقى في رساله تمر من خلال الشفره دي، وفي سياق وسياق. هذه عناصر، ممكن نقول هي عناصر سته كده لعمليه التواصل. يبقى لما الله سبحانه وتعالى بقى هيتكلم النبي محمد، مش ده اول واحد متلقي هو ده، ولا هو جه يكلم بقى هاله مباشره، وكلم محمود مباشره، وكلم امين مباشره؟ طيب النبي محمد ده لو هو جاي له بقى لو فرضنا اهو، لو فرضنا بفرض اهو في ملك فعلا نزل وبيكلمه باللفظ والمعنى، فهو لو بيكلمه بالصيني هيقول بقى شاهد هيقول ايه بقى ملناش علاقة بقى باللغة ده ايه المفروض يبقى فيه معاني مش مرتبطة باللغة النبي محمد لابد يفهم وبعد منه كل الناس اللي هي ما بتعرفش الصيني برضو المفروض ايه تفهم لا هيبقى في البداية لابد من أرضية مشتركة حتى لو الخطاب القرآني نقل المعاني من اللغة المتداولة إلى مستوى تاني لازم نبدأ من ايه من نقطة مشترك ديتها المثل ده لشادي 100 مرة لان شادي يعني ايه بقالنا دلوقتي 6 شهور في الموضوع ده دلوقتي لو انا جيت قلت اهوت عايز انا ومحمود عماد هنقعد نقلس على شادي فهقول له يا محمود هنحط كود ان شادي هو العصفور فكل مره هتكلم على العصفور انا ومحمود عارفين لكن لما شادي يسمع بقى ايه انا شفت العصفور النهارده هيجيله معنى معين لكن مش هيوصله الكود اللي موجود بيني وبين طب لو جينا دلوقتي بقى وبقينا انا ومحمود نبني على كلمة العصفور دي شفت يا عم العصفور ده ايه بقى له قفص ما من ذهب ده العصفور دلوقتي ما بقاش بقوله جناحات ده العصفور دلوقتي بقى ايه بيركب عربية مرسيدس عالزيرو لما حد يسمع كده ايه العصفور بيركب عربية مرسيدس عالزيرو مش هتركب معاه ازاي العصفور بيركب عربية مرسيدس عالزيرو لكن لما هيفهم ان في كود احنا ابتدينا منه يقدر يبني ايه عليه يقصد ان حتى الخطاب اللغة ولما يجي بقى شادي وكل الناس اللي بتكلمني على لسان القرآن لابد ان هذا اللسان وتلك المفاهيم تبتدي من ايه من مشترك الاول وبعد كده ينقل زي مثلا كلمة الصلاة ما كلمة الصلاة معناها الدعاء لكن المصحف بدأ ينقل المعنى بتاعها من كلمة الدعاء إلى معاني أخرى اللي هي إيه الصلاة بالمعنى اللي إحنا بنعرفه الآن وهكذا يبقى إذن لابد من اللغة العربية كنقطة بداية هيجي بقى شادي برضو يقول لي إيه اللغة العربية ديت لا يا عم أنت سيبويه ده بعد النبي وبعد الكلام ده والقواعد اللي حطها ديت بعد النبي وده كله صناعة بنت العصر العباسي ما نقدرش نخضع القرآن ليه وديت مقولة حق يرد بها باطل الحقيقة ليه؟ لأن سيبويه لما بيحط قواعد هو ما بيخترعش ده هو بيحاول يشوف العرب اللي موجودين في وقته مش هقول لك حتى يا سيدي في وقت النبي اللي موجودين في وقته بيتكلموا ازاي وبحاول استخرج منهم قواعد لطريقة الكلام زي بالظبط كده معظم المصريين او المغاربه او الجزائريين هما بيتكلموا لغه بالسليقه تعلموها من اهاليهم ومن لكن ما فيش قواعد ما دخلش امين ما دخلش مدرسه عشان يتعلم قواعد اللهجه المغربيه ولا محمود دخل مدرسه عشان يتعلم قواعد اللهجه الاسكندرانيه اللي هي اختفت يعني لما يجي بقى حد بيحاول يقعد قواعد هنشوف بقى ازاي بيتكلموا ونحاول نستنبط قواعد منه فممكن نقول سيبويه ده راجل عاجز فهم على قد وقته امكانياته في الجامع مثلا كانت محدوده عرف مجموعه من القبائل وما عرفش بقيه القبائل بس ايه هو لا يخلق شيء من عدم هو بيحاول ايه يستنبط مما هو متداول يبقى القواعد بتاعه العربيه ديت مستنبط بس مش خلق من عدم ادي نقطه النقطة الثانية هل بقى نخضع القرآن ليها؟ لا ما نخضعش القرآن ليها ليه؟ لأنه النقطة الخلافية الثانية إن معظم الشواهد بالنسبة للغويين اللي بيستشهدوا 70-80% من الاستشهادات دي بتبقى بالقرآن أصلا يعني الجرجاني اللي عاملين نتكلم عليه ده بيقول لك إيه؟ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز جايبهم منين دول؟ عمال يدرس في القرآن فيجي بقى هنا النقطة اللي هي عملت مع هلا الإشكال إنه بيقول لابد وأن ندرس الشعر يوجب أو يجب علينا أن ندرس الشعر لكي نعرف هو هنا بيجي السؤال هل كل ما نعرف أكتر عن كيف تعمل اللغة العربية يساعدنا في الفهم القرآن ولا لا فجرجاني بيقول كل ما زادت معرفتنا بكيف تعمل اللغة العربية وكيف مارسها واستخدمها الذين يتكلمون باللغة العربية خصوصا بقى الجماعة ايه اللي هم بيجيدوا التعبير باللغة العربية طيب ونجيب ده الكلام ده منين يا جرجاني فيقول لك ايه بقى الشعر ديوان العربي. ما انا بدرس الشعر مش على بدرس الشعر عشان افهم كيف تعمل اللغه العربيه، كيف تبنى التصاوير اللي موجوده فيها. والدكتور عبد الباسط في المحاضره بتاعته ادانا المثل بتاع امرؤ القيس وهو بيوصف السيف بتاعه اللي هو واخده في حضنه يعني، وازاي ان القرآن ذاته كمان ممكن يوصف بيوصف مجهول بمجهول. يعني انت عايز تعرف حد حاجة بتعرفه ايه؟ بتعرفه شيء مجهول بحاجة يعرفه. لا ده هنا ممكن تبقى ايه؟ بتوصف مجهول بمجهول. وهنا ده الشغل اللي عمله واحد زي الجرجاني اللي هو برضو ايه؟ مش عربي الاصل واللغة العربية بتاعته لغة تانية. إذن دراسة الشعر هو محاولة ان احنا نعرف قواعد اللغة العربية وكيف، زي بالظبط ما نيجي ندرس دلوقتي طريقة التعبير في لغتنا اللي احنا مستخدمينها الان. جمال ده له طريقة في التعبير، عبد الباسط ده له طريقة في التعبير في استخدام الممكنات اللغوية اللي كلها متاحة لنا كلنا، بس كل واحد منا له طريقة في الايه؟ في الاستخدام. فهل كل ما ندرس هذه طرق التعبير تساعدنا في فهم بلاغة القرآن؟ وده يجيب السؤال بقى على رد على احمد غانم. يبقى انا لما اروح ادرس بقى دراسات الاوروبيين على لغتهم اللي هي معموله بالانجليزي وبالفرنساوي وبالالماني، هل تساعدني في فهم اكبر للغه العربيه؟ عندي انا تساعدني لما اشوف طرق تحليل الخطاب وتحليل النصوص اللي موجودة عند الغربيين نقلت البلاغة من البلاغة بقى اللي هي ايه كانت على مستوى الجملة عند الجرجاني. لا ده احنا دلوقتي اللي هي بقى الانساق اللي بيتكلم عنها امين، ان انا بدرس القصص بقى في القرآن ككل. يعني مثلا واحد زي محمد احمد خلف الله في رسالة الماجستير في سنة 42-43 خد كل ايات الجدل في القرآن الكريم ودرس الجدل في القرآن، جدل النبي مع القرشيين، جدل النبي مع أهل الكتاب، جدل الأنبياء مع أقوامهم، وهكذا درس الجدل. وجه في الدكتوراه خد كل القصص، جمع كل الآيات اللي هي خاصة بالقصص ويدرسها كإيه؟ كنسق سردي. هل القراية النسقية دي تساعدنا في فهم أوسع؟ تساعدنا. وده كله احنا متأثرين فيه بالدرس اللغوي البلاغي. طبعا في وقت شيخ امين الخولي ووقت خلف الله كان الدرس اللغه في الثلاثينات والاربعينات في اوروبا. هل بقى دلوقتي بوريكور اللي امين يقعد يقرا له دلوقتي ودراسته على الكتاب المقدس ودراسات العمل تساعدنا وندرك منها كيف تعمل اللغه؟ لان في جوانب مشتركه ما بين كل اللغات بالرغم من التمايز بين كل لغه وايه والتانية، في عمليات تواصل موجوده في الموضوع. هل المسلم العادي بقى أو العربي العادي، دي نقطة طرحها أحمد غانم عشان يرد برضو على إيه غير المسلم، يعني يقدر يدرك بلاغة القرآن؟ يقدر يدركها حتى اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب. عايز كده تتأمله في جلسات قراية القرآن الكريم اللي بتحصل في المأتم واللي بتحصل في الصعيد في بي بي بي بي في الفرح، يجيبوا حد يقعد يقرأ قرآن وتلاقي الفلاح وتلاقي الصعيدي اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب وقاعد يسمع طريقة القراءة بتاعة المقرئ ويصيح الله من جمال. هو مش بيصيح بس على الجانب الصوتي، لا، القراءة التلاوة حتى كمان، بس التلاوة ديت بتبرز الجمال الفردي من قارئ لقارئ في كيف يظهر المعاني. مش لازم حد يبقى يعرف يقرأ ويكتب عشان يدرك الجمال ده. أمي ما تعرفش تقرأ وتكتب، لكن كنت تغني قصائد أم كلثوم اللي هي باللغة العربية الفصحى، وأنا حبيت قصائد أم كلثوم من غنى أمي للقصائد دي. إدراك الجمال مش متوقف على إنها إشارات، منها ما هو صوتي، وعارفين إحنا طبعا الطبيعة الشفهية للإيه؟ للقرآن عبر التاريخ. التعامل مع القرآن أو المصحف كمطبوع ده حاجة يا جماعة بنت القرن ونص الأخيرين. التعامل مع القرآن عبر التاريخ شفاهي، لأن عدد المتعلمين كان كام، بس أنا مش هستطرد في الجزئية دي. النقطة الثانية، هل بقى لما نقل محتوى نص من لغة إلى لغة يا دكتور عباس انت عايز تتكلم لانك انت فتحت المايك من عندك على كلاب هاوس. لو نقلت اللغه لو نقلت نص من لغه الى لغه، ما انا غيرت كل الالفاظ، نقلنا مسرحيه شكسبير كلها من الانجليزيه القديمه اللي بتقول عليها هلا عصمت الانجليزيه بتاعت اربع قرون فاتت الى اللغه العربيه، هل ما زالت هناك بلاغه منقوله حتى بعد ما نقلنا كل الالفاظ من لغه الى لغه؟ وبندرك جمال وبنستمتع بنصوص شكسبير. فهل بقى القرآن ذاته كظاهرة لغوية هيختلف؟ أبعاد جماله اللي هي بيدركها ناس ما بيعرفوش حتى كمان العربية لما تنقل في ترجمة، مش هنيجي بقى حد هل الترجمة تتطابق تطابقا؟ لا طبعا، كل ترجمة هي إعادة تأليف، زي برضو كل قراءة هي إعادة تأليف. يعني محمود عماد ده هو أبو دقن ده هو، وهو قاعد عند الراجل اللي هو راح يحفظ عنده القرآن وعنده 6 سنين وبيقرأ وبيحفظ قل أعوذ برب الناس، هيبقى هو فهمه برضو واستيعابه زي ما قل أعوذ برب الناس دلوقتي هو عنده 27 سنة وقاعد في تركيا. طب ما هو المنطوق ما اختلفش. إذن المعاني لا تأتي فقط من داخل الايه؟ النصوص، تجربة القارئ، ولذلك هنا المعاني بتتجدد طول الوقت. المعاني ليست محصورة داخل النصوص يا جماعة، وهنوصل للمعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي طول الوقت. سياق القارئ يشكل في الايه؟ في المعنى الموجود. إذن لما ينتقل النص بقى من لغة إلى لغة، ما زال هناك جمال، ما زالت هناك بلاغة، ما زالت هناك معاني سيتم ايه؟ إدراك. ولذلك هو عدد المسلمين العرب 1 من كل 5، 80% من المسلمين ما هوش عرب اصلا، فما بالك بقى لما بضيف على ده ان نص العرب ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا اصلا، يبقى دخلنا في 90% اهو. طب بقى الناس اللي هي ايه ممكن بقى تقرا كمان القران ده؟ احنا ايه، مش كل واحد بيعرف قرايه وكتابه في المدرسه يقدر يعرف يقرا القران لازم انت تروح تتعلم تجويد. يبقى في النهايه هنجد ايه، 5% من المسلمين اللي موجودين على مستوى العالم هم اللي يقدروا ايه، يقروا. هل معنى كده ان مفيش معاني واصله لكل الناس؟ ودي تيجي النقطة بقى اللي محمود عماد حاول يشيرها، ان كل واحد هياخد على قد فهمه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني مش هبقى انا مطالب ان انا نعم، ايه علاقه ان امتع او ان انا بفهم بالسؤال بتاعكو اللي انا نفسي اعرفه؟ المساله، لا على فكره المساله ما كانتش اعجاز يا احمد، المساله ما كانتش الاعجاز. محاضره عبد الباسط هيكل لم تكن عن الاعجاز، محاضره عبد الباسط هيكل كانت عن المدخل اللغوي، المدخل الادبي الفني لدراسه القران. ازاي انه المدخل الفني والادبي يسمح لنا ان ندرك ابعاد اخرى اوسع مما كان يدركه القدماء؟ فالنقطة هنا انه في ابعاد. النقطة بقى الاشكالية الاخيرة بقى اللي هي مرتبطة بالاعجاز اللي انت بتتكلم عنه. طيب يبقى كده اذا كان القرآن رسالة للعالمين، وديت اللي عملت الاشكال عند الدكتور عبد الباسط في اجابته، اللي هو بيقول انا مش قادر اوصل الاجابة ايه، يعني قاطعة في الموضوع اللي بفكر معاكم. يعني لو كانت الرسالة للعالمين، طب الناس اللي هي ما بتعرفش عربي هتوصلها الرسالة؟ بالاجابات اللي احنا عمالين نتكلم عليها انا بقالي مده ديت، هتوصل بمعنى معين، لانه لا توجد رساله واحده ايه قاطعه هي المعيار اللي احنا هنقيس عليه. ما احنا بقالنا اهو 1400 سنه وما زالت المعاني والدراسات والتفسيرات وابتدجات، وحتى محمود عماد عمال يطلع لنا تفسيرات جديده. هيجي حد يقول له بقى يا انت محمود يا عماد، انت بقى اللي هتجيب اللي ما جابوش الزمخشري، هتجيب اللي ما جابوش الشعراوي، هتجيب اللي ما جابوش سيد قطب، هتجيب اللي ما جابوش ابن عباس. ليه؟ لان المعنى ليس موجودا فقط داخل النص او داخل الخطاب، المعنى نتاج تفاعل القارئ بسياقاته مع المقروء، المعنى نتاج تفاعل نوع الاسئله والتحديات اللي مطروحه قدام محمود عماد واحمد خفاجي مع الايه، مع المقروء الآن. فجينا بقى السؤال، هو ده المدخل بتاع كتاب مالك بن نبي؟ هل بقى القرآن يبقى المعنى في اللغة والبلاغة والإعجاز والحاجات دي كلها؟ طب ما كده غير العربي يدرك ازاي؟ فأخونا مالك بن نبي قال انه ايه، لا ده هو الإخبار في جزء منه الإخبار عن الغيب، ادي نقطة. فراح يعمل دراسة مقارنة ما بين الكتب الثلاثة، التوراة والكتاب المقدس والايه والقرآن، عشان يبين ان الإعجاز اوسع من الإعجاز اللغة والبلاغ اللي احنا نرجع له بايه، بدراسة اللغة العربية. وفي بقى اتجاه كبير جدا جدا جدا اللي هو بيحاول يقول احنا ممكن نوصل لبلاغة وإعجاز والآخر في القرآن بدون اللغة العربية بتاعة العرب، ولا ربطه بالحياة العربية، زي ما شادي بيقعد يكلمنا طول الوقت، وزي ما محمد ياسين مش معانا دلوقتي بس هو ايه، طه جابر العلواني، وبنتكلم بقى لا احنا ما ينفعش نخضع القرآن للغة العربية وعلومها التي تشكلت بعد، احنا لازم نقرأ القرآن ونوصل لإيه؟ لنحو من داخل القرآن. واخونا بقى شحرور وعبد الجواد ياسين والشلة دي كلها. لكن انا هطرح السؤال بسؤال واحد بسيط جدا، انا جبت المصحف اهو اللي باللغة العربية وحطيته قدام مسلم 7-8-9-10 اجيال اهله مسلمين وبيعرف فرنساوي، إن شاء الله هيدرك إيه بقى من لسان القرآن بقى من المصحف اللي بالعربي؟ لابد أن يتعلم لغة عربية. عشان إيه؟ هيتعلم اللغة العربية إزاي؟ هيرجع برضو بإيه؟ لنحو سيبوي. يبقى إذن نقطة البداية هتبقى اللغة العربية، مش معنى كده أنها محصورة في الإيه؟ في المعاني، محصورة في فهم العرب اللي كانوا موجودين في الحجاز، في فهم ابن عباس، وهو ده النقطة اللي بتخالف معها مها، إن كل الناس يجي لا إحنا الاتجاه السلفي اللي هو بيقول عليه بقى اللغة، هو برضو بينطلق ان اللغة اختلفت، فما فيش حد يقدر يفهم القرآن كما يجب الا الناس اللي كانت ايه، معاصرة ومن اتوا بعده. فاحنا نحصر فهمنا في فهم هؤلاء الايه، القرون اللي هي الخيرية دي، فلا نستطيع ان احنا نفهم القرآن مباشرة كده. لابد اجيب بقى كيف فهم الرسول او عبر لو كان فيه له، والصحابه والتابعين وتابع التابعين. في بقى اتجاه بيحاول يخرج من المقصورات ديت بقى له قرن ونص، بان احنا ايه، لا ملناش علاقه بكده، احنا نفهم القران ايه مباشره، ولا حتى عايزين قواعد اللغه العربيه اللي هو بيقولها لنا شادي. هخش كده وهجيب لسان القران، بس انت مش هجيب لسان القرآن من غير ناسي ان انت بتبتدي من العربي اللي عندك اصلا. انا طولت. طب ممكن اسأل سؤال؟ لا استنى قبل ما تسأل سؤال. ليه؟ عشان اكمل النقطة بس الاخيرة دي. حدد ده محتوى الرسالة وعلاقتها باللغة اللي شادي يتكلم عنها برضه. هل في محتوى ممكن يتنقل من غير لغة؟ او من غير علامات، لو اتكلمنا على الاشارات يعني، ما هي لغه الاشارات هي اشاره، بس هي في النهايه برضو ايه، لغه، بس مش لغه صوتيه، لغه بالاشاره. في حته هل يوجد محتوى بدون شكل يخرج فيه، وهل في شكل بدون ما يكون له محتوى ومعنى؟ اذا في طول الوقت هيبقى في ايه، ارتباط بين اللغه العربيه وبين معاني القران. هل معنى كده ان المعاني محصوره في اللغة العربية اللي كانت موجودة في القرن السابع؟ لا، بس دي موضوع يطول شرحه يعني. اسأل بقى السؤال اللي انت عايز تسأله، والناس بقى تعلق وتقطع في الكلام اللي انا قلته. انا مش عايز اخد وقت كتير، انا بس المنشور في صالون تفكير، هل اعجاز القرآن بلاغي فيكون حكر على العرب؟ ده الموضوع. لا ده كان تعليق على كلام احمد غانم. يا احمد، ما هو احمد غانم كتب منشور طويل بيعلق على الموضوع. انا بتكلم على البوست اللي حضرتك نزله الان عن اللقاء بتاع النهارده الموجود قدامي، وعلى هذا الاساس بتكلم ان القران بلاغي فيكون حكر على العرب. لما محور النقاش كله على هل فهم القران مش اعجازه، هل الاستمتاع ببلاغات القران هذا له علاقه بالاعجاز، وانا حتى الان ما عرفتش ايه موضوع الاعجاز. يعني الدكتور عبد الباسط قال إعجاز القرآن كان قاصرا على الذين نزل فيهم القرآن ومعنى ذلك ان القران ليس ايه ليس معجزه لمن جاء بعدهم، وكلمه معجزه ديت مش موجوده في القران، بس القران فيه تحدي. الايات معروفه كلنا عارفينها، حتى لو انا مش في ذهني عشان انا بقول بسرعه دلوقتي، فتحدى وتحدى الانس والجن كلنا اجتمعت على ان ياتوا بهذا القران. النص نفسه بيتحدى، هل بيتحدى الانس والجن اللي موجودين سيدنا محمد، ولا على يعني هل المعجزه موجوده في القران كمفهوم معناها بالتحدي، ولا حول في اجز في القران. فاذا كان كلام عن اجز في القران ثلاث احنا ملوش علاقه، لانه بيتكلم عن فهم القران وكيف يستمتع بالقران والله في المقال، وعن غربيين وكيف تفعلون مع القران. طب ده يكتب الاعجاز بقى، ده انا مش شايف فيه اي رقم الاعجاز، وناس بتتكلم عن الاعجاز البياني في القران. فحتى الان انا مش عارف احط ايدي على القضيه موضع النقاش. وشكرا، بقول شكرا لك. محمود عماد وبعد منه شادي. طيب نقعد سريعة كده عشان الوقت. احنا لازم يعني نبقى متفقين على قصة ان القرآن جزء من العالم مش متجاوز العالم، عشان كده موضوع ان اللغة ده شيء يعني هو القرآن لازم هيكون له لغة في الاخر، يعني سواء كانت اللغة دي عربية او اي لغة تانية في الاخر هيكون له لغة، فلازم هيمشي بقوانين اللغة دي. فده هيوصلنا انه مدخل القرآن يكون له ممكن نقول ايه للناس العادية، ناس كل الناس، واللي عايزين يدرسوا تفسير القرآن. لو قلنا الناس العادية فدول زي ما نقول كده يوصل لهم اللي يوصل لهم بأي لغة إن كانت، وطالما الرسالة دي رسالة سماوية للعالمين يبقى ربنا اللي أرسل الرسالة دي أدرى بمين اللي هيوصل له إيه وبقدر عامل إزاي وخلاص، ويفهم اللي يفهم وعلى قدر فهم. أما بقى الناس المتخصصين اللي عايزين يدرسوا تفسير القرآن بقى ودراسته وبتاع، فلازم يرجعوا للغة اللي كانت في العصر اللي نزلت بيه، ويفهموا الناس اللي نزل عليهم القرآن ده باللغة اللي هم فهموها، علشان يقدروا يوصلوا لمعنى محدد ومعنى مظبوط زي ما ايه زي ما النص نزل في وقت. لكن برضو ما ينفعش نحصر فكرة بقى الإعجاز أو إثبات الصحة، التحدي، كل المصطلحات دي بفكرة اللغة بس. زي ما أشار أستاذ جمال، في ناس بتدرس فكرة إنه القرآن له حاجات مميزة لي غير فكرة اللغة، في حاجات تانية يعني في جوانب أخرى. دكتور عبد الباسط بيتفق أو بيختلف في فكرة دراسة الإعجاز العلمي، لكنه قائم وموجود بالفعل، وفي دكاترة جامعة في بلاد كتير في العالم دخلوا الإسلام بسبب اكتشافات علمية هم شافوا أنها علمية والقرآن تكلم عنها، وأمنوا بالقرآن أنه هو رسالة ربانية ورسالة سماوية على هذا الأساس، بغض النظر بقى اللي دارسين اللغة أو اللي بيبصوا لأنه لا لازم تفهم عن طريق اللغة، بس ده واقع قائم بالفعل، فإحنا مش هينفع نغفله يعني. ففي جوانب أخرى غير موضوع اللغة اللي إحنا نقول أنه ده تحدي للبشر أو حاجة. أخيرا أنا كده وصلتني نقطة دكتورة هالة، وأنا بتفق معاها في فكرة إن إحنا ما ينفعش نحصر فكرة الإعجاز باللغة، لكن برضو هنرجع ونقول إنه اللي عايز بقى يفهم الأدب النصي في القرآن أو القصصي أو لازم طبعا يدرس الشعر والنثر اللي كانوا موجودين في عصره أو ما قبل نزول القرآن، عشان يقدر يحس بالفرق اللي حصل، ايه الثوره المعرفيه او اللغويه اللي حصلت بنزول القران. وشكرا جزيلا. شكري ليك. شادي اتفضل، بس كان المفروض محمود عماد يستنى اللي بعد شادي بقى، وهيقول لي عايز اتكلم بعد منه. ما انا مش هرد عليه، لا انا مش هرد على هو يتكلم شادي اتفضل. هو ايه اسمنا بيقول لك خليك، والله مفيش فايده بص مفيش، احنا بحنيه هاتي 20 سنه في الموضوع مفيش فايده. خليه فضفض يا اخي. النقطة اللي أنا عايز يعني أنا بحب دايما يعني أحاول إيه يعني أنكش الناس عشان تفكر، بس يعني أنا مش أنا عارف إن كلامي هيبقى صادم وهيبقى غريب والله، مش ده ما بقاش صادم بقى بيوجع. لا بس لا خلاص يا محمود خليك تسمع كده. منا محمود وحاول يعني حاول تفكروا في الكلام بس شوي. يعني هل يعني موضوع مثلا إن يعني سؤال كده هطرحه، هل الناس كلها لو ما قرتش القرآن هتضل؟ هو ده السؤال، هل البشرية محتاجة للقرآن؟ ده سؤال، هل كل البشر اللي ما قروش قرآن أو ما عرفوش حاجة عن القرآن يعني كانوا همجيين أو بربريين أو ضلوا سواء السبيل؟ ده سؤال. يعني في منظوري أن القرآن هو كتاب حكمة انعكاس لما هو في داخلنا، إحنا الإنسان كبشر مخلوق من روح الله، يعني انت القرآن اساسا موجود فيك، القرآن المكتوب ده هو انعكاس فقط مرآة لما هو في داخلنا. فطرة الانسان هي الفطرة السليمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهناك من البشر ما توصلوا للمفاهيم القرآنية بدون ان يقرأوا هذا الكتاب. فانما حتة التحزيبة ان القرآن للمسلمين والباقي دول ضلال وهيخشوا النار دي فكرة، دي ده تصور تراثي أنا مش ملزم بيه. فكرة لازم الناس كلها تقرأ القرآن عشان تخش الإسلام، هذا مفهومك عن الإسلام يا أخي، هذا مفهومك أنت عن الإسلام أو تصورك الغالب عن الإسلام. الإسلام في هذا الكتاب هو السلام، كل من هو مسالم فهو مسلم بغض النظر عن تصوره العقدي اللي احنا عقدنا الناس بيه، لأن التصورات الإلهية دي أنا لا أعتقد أن الله سيحاسب الناس على تصوراتهم الإلهية، على الذات الإلهية اللي إحنا مش شايفينها. يعني ده تصور ليا برضو خاص. طيب أنا معلش هقاطع برضو، لا أنا هقاطع بس على لحظة أكمل لحظة أكمل كلام يا أستاذ جمال، لأن دايما تقاطعوني. لا ماشي، بس النقطة هنا إيه؟ النقطة مش بنناقش أهمية القرآن للكون، ما هو في النهاية إحنا بنتكلم على إيه؟ المسلمين اللي عايزين يتعاملوا مع القرآن. فلو حد مش مهتم بيه ما هو خلاص مش مهتم بيه، مش هيفيده بحاجة يا شادي. يعني إذا كان في حكمة ولا ما فيهوش، ما في ملايين من وبلايين من البشر ولا يعرفوا حاجة اسمها قرآن، وملايين برضو من المسلمين لا يمسكوا مصحف ولا يعرفوا ولا يجيبوا، مش قضية يعني بالضبط كده. طيب ليه احنا بنضع بقى العقدة؟ احنا بنتكلم، احنا يا عم احنا مهتمين يا عم، عايزين نهتم، احنا عايزين نفهمه، لكن لا نفرض على احد من يعني. من طيب تاني حاجه، القران جاي للعالمين، وفي ناس بيقولوا العالمين اللي هم يعني الذين تعلموا علامات القران. يعني انت عايز تقرا القران هتقراه هتجتهد فيه، انما مش معناته ان انا من هنا يعني ورايح بقى، انا من هنا ورايح امسك لك حته بقى. انت بتقول في ناس بيقولوا، لازم تجيب لي بقى مين اللي بيقول وبيقول الكلام ده فين؟ التراثيين لا بعد كده، لانك انت بتقعد ايه جايب ايه دعاوى عامة كده وتقول ايه في ناس بيقولوا هذا ما يغلب اللي يقول لك انك انت عشان تبقى مسلم لابد ان تقرا القران، انت كده ظلمت المسلمين التانيين اللي ما قروش قران. ومن قال ان المسلم يعني انت ليه بتوضع تصوراتك عن المسلم بالتصورات بتاعتك انت؟ يعني بتفرض على الناس ليه اسلامك انت؟ يعني الناس في ناس تانية مسلمه ليها تصورات اخرى، وممكن يبقوا مسلمين من غير ما يقروا القران. فده تصور، يعني ده تصور ماشي. كل مسلم فهو مسلم، والأمة اللي تقدمت وتطورت بالأخلاق والحضارة لسه برضو بتدور في نفس بغض النظر عن التصورات الإلهية ماشي. أيوة النقطة الثانية ماشي. النقطة الثانية عشان ما يعني الموضوع إن 50% إن إحنا دايما بنناقش اللي بيدرس النص بيناقشه إيمانيا، يعني عاوزني ان انا التزم بايمانياته عشان اناقش النص ده. يا اخي النص بعيد عن ايمانياتك وايمانياتي، هذا نص عشان نكون موضوعين ومنصفين فيه واكاديميين ندرسه كما هو، لا تخضعني لتصوراتك الايمانيه. يعني لما اجي اقول مثلا ان محمد احمد خلف الله يقول ان الرسل لم تاتي تاريخيا، 50 لم تثبت ماشي، 50% ده تصور، و50% ده تصورك اللي هو التصور الغالب ان هم جم ماشي. فلو انت خليتها 50% فانت منصف، فضع الطرح الثاني ان يعبر عن نفسه، انما ان انت انا هوقفك يا شادي معلش، انا هوقفك يا استاذ جمال، هكلم النقطه دي كلمت فيها كلكم، ان انت تنزع الايمان ممن لم يعتقد بأن الشخصيات دي جت تاريخيا فهذا ليس من الإنصاف وليس من العلم في شيء. بس ده دي النقطة الثانية اللي حبيت أتكلم طيب. فيها. شكرا ليك. أكيد بقى مها سامي هترمي لك موضوعات أوسع من أنت قلته. مها عملي أم ميوت لو سمحتي تفضلي. أيوة سيبونا أتكلم بقى. الوقت أنا بتفق مع شادي في نقطة العربي دي. كلمة عربي في القرآن معناها الواضح المفهوم البين، حتى هو بيقول بلسان عربي مبين، وبيحط عربي في مقابل أعجمي، عربي أعجمي يعني حاطتهم في مقابلة، بمعنى أن الأعجمي اللي هو مبهم وغامض وغير مفهوم في مقابل كلمة عربي. أنا بتفق معه في النقطة دي. كونهم بقى قالوا لا ده اللغة، على فكرة السؤال بتاع هالة منطلق أساساً من إيه؟ أعتقد يعني إن هي وأنا وغيرنا لما نيجي نقول نتكلم في القرآن في الدين يعني، ونقول الكلام ده يا جماعة معناه كذا كذا كذا، إحنا شايفين يعني معناه مش زي ما التفسير القديمة بتقول. فكانوا يدخلونا بقى الأصدقاء حماة الدين يقولون لنا لا أنتوا لا درستوا عربي ولا درست علوم لغة ولا علوم قرآن ولا بتاع عشان تتكلموا في الدين. ليه؟ لأن المشايخ حطوا حاجز لغوي بيننا وبين القرآن، إحنا ما نقدرش نفهمه غير عن طريقه، زي ما الكنيسة كده كانت رافضة تترجم الإنجيل عشان الناس المسيحيين ما يفهموش حاجة في الإنجيل إلا عن طريقه، ما يفهموش حاجة في دينهم إلا عن طريق الكنيسة. فهنا حبوا يعملوا نفس الحكاية، يبعدونا عن كتاب الله اللي هو المفروض بيخاطب كل الناس سواء مؤمن ولا مش مؤمن، ويحطوا لنا حاجز اللغة ده، انتوا مين ودرستوا ايه عشان تفتوا وتتكلموا في الدين او تقولوا رأيكم وتفسروا. فهي دي النقطة اللي بناء عليه هلا بتقول حكاية مواطن درجة تانية او تلتلتة، يعني قصدها مسلم درجة تانية او درجة تالتة. مين اللي صنفه كده؟ مين؟ وانا إجابة السؤال ده أعتقد لحمة خفاجة هيتجنن، اللي احنا بنتكلم في إيه؟ نجيبها من غير المسلم، من غير قصدي من غير العربي، يعني المسلم مثلا الأوروبي أو الأمريكي، نسأله هو أنت أسلمت ليه؟ احنا عايزين نعرف الإجابة من الراجل ده، أنت أسلمت ليه؟ إيه اللي شدك يعني للدين ده ودخلت فيه؟ عن طريق بقى سؤال الناس دي نقدر نفهم هم فهموا إيه؟ لأن احنا كده قاعدين بنرجم بالغيب، يعني يا ترى هم فاهمين اللي احنا فاهمينه؟ وبعدين هو اساسا هو مفروض ان كل المسلمين يفهموا نفس الفهم ده، كل واحد طلع بنسخه خاصه له هو حر. ثانيا السؤال الاهم، هو اللي بيتكلموا عربي احنا المليار وكذا او بلاش مش المليار ونص المسلمين، لا اللي بيتكلموا عربي تحديدا هو العالم العربي، كل الناس دي فاهمه القران لمجرد انها بتتكلم عربي؟ طب ما انا ما كنتش فاهمه حاجه في يوم من الايام، ما كنتش فاهمه حاجه، كنت بقراه كده بس، بنيجي في رمضان بنقرا القران او على مدار السنه واحنا غالبيه اللي في المصحف مش فاهمينه، لحد ما ابتدينا نهتم وندرس. وانا قلت النقطه دي قبل كده، اذا في فرق بين التلاوه والقراءه، احنا دخلنا في مرحله القراءه دي بقالنا سنين واظن لحد ما نموت واحنا لسه بنحاول نفهم ايه معنى الكلام ده، لان هو ده لو حبينا نقول كلمه اعجاز انا مش حباها اصلا، ان في عمق النص ده الناس بتدرسه سواء اجانب او احنا كمسلمين بنتكلم عربي، لان النص ده في عمق وفي مستويات للفهم كتيره، كل واحد بياخد المستوى اللي يناسبه بثقافته ومعرفته وكده، اللي بياخد بالظاهره، في الناس اللي بيسموهم الظاهريين او بصرف النظر عن المذاهب، يعني اقصد في مستوى اللي هو يدوب اللفظ ده معناه كذا، المعنى المباشر اقصد اللي بيسموه المعنى المباشر اللي اول ما تقرا الحاجه يجي لذهنك، وفي بقى المعنى الباطني او العميق، المستويات اللي جوه بقى اللي انت بتغوص كده زي الغواص اللي بينزل في اعماق البحر عشان يطلع بقى اللي قالق والحاجات الحلوه. ففي ده دي المتعه بقى، المتعف دي اللي بيحاول يغوص ويطلع المعاني من الأعماق دي، ودي يقدر يعملها أي إنسان في الدنيا، أي إنسان. يعني كان في لقاء بين الكاتب الراحل محمود السعدني ومدحت شلبي كمذيع، بيقول له انت بتقول الفاظ غريبه كده وحلمنتيش ومش عارف ايه، وقال له كام لفظ كده، يعني انت بتستعمل الحاجات دي ازاي والناس تفهمها ازاي وان ده مش عربي وكده. قال له ليه مش عربي، هو انا لما اقول لك كذا فهمت معناها؟ قال له خلاص بلام فهمتها تبقى عربي. فانا وقفت عند النقطه دي، هو ده فعلا بلام فهمتها تبقى عربي. هو احنا مش كل ما بتخش على الثقافة بتاعتنا كلمات جديدة أو اختراعات جديدة أجنبية أصلها أجنبي فإحنا بنعربها، بنقول ده اسمه تلفزيون، ده تلفزيون أو نسميه التلفاز ودخله على اللغة العربية ويدخل. طالما عرفنا معناه وبنتداوله وكلنا فاهمينه بنقول يبقى بقى عربي، ده معنى العربي اللفظ المفهوم. فربنا بيقول إن القرآن مفهوم، يعني معناها ان انت تقدر تفهمه، لا محتاج سبوي ولا محتاج المعجم الوسيط ولا محتاج اختار الصح ولا محتاج حاجه من دي. الكتاب ده نفسه هو الرساله، هو الرساله اللي هو بعت، اللي عايز يفهمه يغوص جواه يطلع منه بقى قواعده ومعانيه ودلالاته وكل حاجه من جواه هو، بس لان هو ده بس اللي فضل لنا. احنا ملناش علاقه بالرسول، يعني ما فيش رسول بيجيب رسالة ويفضل له علاقة بالمرسل إليهم لقيام الساعة، لأنه باختصار مات، هو مات. فالفكرة بتاعت جورج طرابيشي أنا موافقة عليها، بس الحد إيه؟ لا الحد هو مرسل للناس دي للعرب وبس، لأنه مات باختصار، لأنه مات. أنا أقدر أتعامل معاه إزاي؟ والله أقدر أثناء التنزيل بيبقى فيه استفسار من الناس اللي عايزة تدخل الدين ده، فبتسأل الرسول هو يجيب لهم الإجابة من السماء. هل إحنا عندنا الأوبشن ده؟ هل إحنا نقدر نقول له إحنا عايزين نفهم كان مقصود إيه بالكلام؟ ما عندناش، يبقى إذن علاقتنا بالرسول انقطعت. لكن اللي مؤمن بقى إن ده كتاب سماوي يتعامل معاه الكتاب وبس، مفيش أي حاجة تانية. الحواشي دي احنا ملناش دعوه بيها، الحواشي دي كونت ثقافه خاصه بالناس اللي عملتها، دي مفاهيمهم وده اللي هم استنبطوه، ما يخصنيش. انا اللي يخصني الرساله تبقى دايركت كده مني للمرسل، مش عن طريق اللي قبل مني. وشكرا. افتح المايك يا استاذ جمال. هو كان مقفول؟ هو انتوا ما سمعتونيش ولا ايه؟ لا لا سمعناكي، احنا سامعين استاذ جمال. معلش انا صوتي، انا اسف. 30 ثانيه انا كنت قافل المايك بتاعي. امين اتفضل. اوكي انا فقط اردت ان اناقش فكره، يعني تطرقت لها استاذ جمال، فكره مهمه هي مساله تحليل الخطاب. هي تحليل الخطاب يعني من بعض المسائل اللي تعتبر أساسية في تحليل الخطاب هي معرفة هذا النص إلى أي فئة يوجه، يعني لمن يوجه هذا الخطاب. ونحن القرآن الكريم يعني على الأقل هذا ما أقول أنا، يعني لا أحد يعرف لنا لمن يوجه هذا القرآن الكريم. هو هل يوجه يعني لأتباعه؟ من هم هاد أتباعه؟ يعني هل هم فقهاء علماء دين؟ هل هم ناس عاديين؟ هل هم عرب؟ هل هم جميع الناس؟ طبعا نحن نقرأ في القرآن يا أيها الناس، ولا نقرأ يا أيها العرب. هناك من يقول القرآن يعني هو موجه لمحمد، هو رسالة لمحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن عندما نقرأ القرآن، أنا شخصيا عندما أقرأ القرآن أتحدث أن الله، أشعر أن الله يتحدث معي. لا أقرأ مثلا عزيزي محمد أو إلى عبدي محمد، يعني لا أجد هناك رسالة يعني موجهة لشخص ما كما أقرأ باقي الرسائل، ولكن أقرأ هذا خطاب موجه لي مباشرة. ثم دراسة المحتوى متنوع في القرآن، يعني لا يمكن أن تحدد هل هذه خطبة مثلا خطبة دينية أو خطبة يعني ذات طابع إيديولوجي حماسي للحرب، أو مثلا قصة نحاول أن يعني نتعلم منها فكرة. وكذلك يعني مسألة اللغة، اللغة في القرآن هي يعني يمكن يعني قراءتها من بأشكال متعددة. هناك من يقول أن هناك من من يعتبر أن القرآن فيه أخطاء لغوية، هناك من يحاول أن يقول أن القرآن معجزة بلاغية، هناك من يعني يجد في القرآن كلمات في مثلا في الدارجة المغربية، هناك كلمات من الدارجة المغربية موجودة في القرآن، وحتى هناك يعني هناك أحد طلب معروفين هو من طلبة مالك بن نبي، نسيت اسمه، أعتقد رشيد بن عيسى، هو جزائري، هو عالم لسانيات، وهو يعني ذكر كلمات في الريفية والأمازيغية هي كلمات موجودة في القرآن، المشارقة لا يعرفون هذه الكلمات. هو يعني عنده بحث في، هو باحث في السيميولوجي، ووجد كلمات في القرآن لا يمكن للمشارقة فهمها، فقط القبائل في الجزائر هم من يستطيعون فهم هذه الكلمات. فإذا يعني هنا نجد مفارقة، يعني ليس كل من هم من العرب بالضبط الذين يستطيعون فهم هذا القرآن، هل عرب الشرق أم عرب الغرب؟ هذه من جهة. بالإضافة أنه أشرت على مسألة مهمة أستاذ جمال، أن نحن وصلنا في البحث في السيميولوجيا، وصلنا في البحث في اللسانيات لمستوى يمكن أن يؤهلنا أن نفهم أي خطاب بأي لغة كيفما كان، ليس بالضبط أن نكون من أهل تلك اللغة، لأنه اليوم أصبحنا كما ذكرت يعني أصبحنا يعني نحاول فهم اللغة بين ماهية اللغة بين الدال والمدلول وتلك ما يسمى بالسيمانتكس ومعاني الكلمة وكيف وكيف يفهمها المستقبل لتلك الكلمة على حسب ثقافته وإيديولوجيته ولغته وعديد من الأشياء. حتى يعني رشيد بن عيسى عنده في أبحاثه عنده أشياء مثيرة للاهتمام، وهي الأشياء التي يعني مهتم بها الأخشادي، أنه مثلا هناك كلمات مشتركة في جميع اللغات، يعني اللغات حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني لوغوس، يعني قال أن لوغوس ولغو ولغة هي كلها عندها كلمات عندها أصل مشترك. يعني وهناك عديد من الأشياء التي يعني بحث فيها يعني مثير الاهتمام ويعني يمكن الاستفادة منها. شكرا، هذه النقطة اللي تي. شكرا لك أحمد خفاجي، اعمل اميوت يعني. برضو احنا عندنا اللغه الغربيه هي الموجود يعني خالص يعني. اصل في سؤال يا جماعه، في حاجه. الو سامعين؟ طيب الو يجي يعني كمل على طول كده كمل. طيب مش القران نزل خاطب ناس معينين؟ هل اللغه اللي بيخاطب بها الناس المعينين دول كان بيخاطب بيها ناس تانية لهم لغة تانية غير اللغة اللي بيتكلم بها عرب؟ فأنا مش عارف دي تيجي ازاي. مرة واحد يقول اللغة الهيروغليفية، وبعدين دلوقتي اللغة الأمازيغية. المهم ان الإطار كله بيتكلم حوالين ايه؟ فهم القرآن. طب هي المشكلة في فهم القرآن؟ طب ما انا بفهم رواية دوستويفسكي وبتفاعل معاها اكتر من اي مواطن روسي، وبحب دوستويفسكي جدا، وانا ما بعرفش اي حتى حروف اللغة الروسية ايه. الفهم جانب، ما بيتكلمش في دلوقتي ان احنا نتكلم اعجاز القرآن، كيف غير المسلم يدرك هذا الاعجاز؟ فالدكتور عبد الباسط بيقول مش هيدركه الا من النية البلاغية، واخد بال حضرتك؟ وفي نفس الوقت بيقول ان الاعجاز اللي كان موجود ايام العرب بس. انا عايز النقطتين دول يتحطوا جنب بعض. النقطة الاولى ان اعجاز القرآن بلاغي لساني ايا كان بقى تعبير. النقطة الثانية أن هذا الإعجاز كان خاصاً بإيه؟ بالقوم الذين، معنى ذلك أن إعجاز القرآن ليس هناك الآن تحدي لمن للموجودين دلوقتي، إذن القرآن ليس معجز الآن ولا يتحدى أحد الآن ما دام الإعجاز بلاغي، والبلاغة لن يدركها إلا أقوامها أو إلا المتخصصين من أقوامها. وشكراً، عشان كفاية كده بقى الوقت طول. شكراً جزيلاً. يعني الدكتور عبد الباسط كان دخل ونام تقريباً، أنت إيه استفزيته ورجعته تاني، دخل تاني هو تعالى. أنا عندي يعني مجموعة تعليقات، ودكتور عباس في أي وقت عايز يتكلم يتفضل. مسألة اللي طرحتها مها واتفقت مع شادي، على انه بلسان عربي، عربي هنا معناه ايه؟ انه واضح بين، البيان عربي مش عربي معنى العربية الجنس وعربية اللغة يعني. ما هذا البيان وذلك الوضوح هندركه ازاي من غير العربي؟ ادي نقطة. النقطة الثانية، ما هو برضو ايه يعني مها بتقرأ بتقول ان هقرأ مباشرة، لان في نقطة هي اتفق معها فيها واتفق مع هالة فيها، لانه في ايه، في نوع من محاولة السيطرة والتحجيم ومنع الناس منها ايه تتعامل مع القرآن بدعوى ان انتم مش متخصصين، ان انتم ما درستوش، ان انتم ما تعرفوش اللغة العربية، فدي ممارسة سلطة. فاحنا ممكن لنا نقف ضد ايه الاحتكار وممارسة السلطة، لكن لا يمكن برضو زي المثل اللي انا بقوله وهقوله تاني، هحط المصحف قدام حد ما بيعرفش عربي واقول له ايه افهم، طلع لي معاني، طلع لي لسان القرآن، لازم يبقى، لانك انت بتخشي من مخزونك العربي اللي انت تعلمتيه، عشان كده قعدتي تقري القرآن سنين طويلة وما كنتيش بتستوعبي، دلوقتي بتدرسي علشان تستوعبي. فبتفق معاك في النقطة ديات اللي هي مواجهة السلطوية اللي بتحاول تحرم الناس وتحتكر المعرفة، وبتفق مع هلا في الموضوع ده. النقطة الثانية مسألة بقى حصر المعنى في واحد، ما هو احنا هو 12 و13 وممكن كل واحد من يطلع بايه بمعنى، الاشكال بيجي بان يبقى فيه ايه معنى واحد، يبقى هو الاجابة النموذجية المجمع عليها التي يجب ان، ونخش بقى في الصراعات. يبقى احنا السعي التعددي انا اتفق معاك في هذا الامر، لكن اختلف من مع النقطة ان لا يمكن ان ندرك بدون ان نبدأ من لغة عربية. النقطة الثانية، هل بقى الخطاب القرآني ده كان بيخاطب النبي وبيخاطب المسلمين اللي كانوا موجودين في القرن السابع، ولا هو بيخاطبني دلوقتي مباشرة برضو؟ ان انا ممكن ادخل يعني انا ممكن افهم واسمع كلام ابن عباس قال ايه، والزمخشري قال ايه، وطبري قال ايه، وابن عباس قال ايه، وابن مسعود قال ايه، بس انا ممكن افهم برضو ايه مباشرة بعد معرفتي بهذا الكلام، اللي هو ايه، استنتج معاني لا تنحصر في فهم السابقين، حتى شيخ شعراوي اللي لسه ميت من ايه من 20 سنة. يبقى اذا اتساع الفهم ده كلنا ممكن نتفق عليه، لكن لابد ان نبدا ان هو رساله موجهه لبشر بشفره، لا يمكن ان احنا ندرك المعاني. هتدركي معاني، ما ممكن امسك مصحف وانا ما بعرفش عربي وعد يعني الكالوجرافي شكلها جميل هتديني معنى وراحة، أو حد يسمع الأذان مثلا من ما بيعرفش عربي، أنا بسمع أوبرا بالإيطالي وما أعرفش إيطالي، زي محمد خفاجي بيستمتع بدوستوفيسكي برغم أنه مترجم بالعربية، وممكن يكون واحد روسي ما أراش حتى دوستوفيسكي. فالمواضيع دي مفتوحة. النقطة بقى كمان الأخيرة اللي هقولها هنا هي مسألة تغير اللغة. ما هو أنا لو جالي دلوقتي كده هو المصحف بيقول لي إيه، وجاءت سيارة ومحمد رشيد رضا في سنة 1905 بيقول لي وجاءت سيارة، وبعدين أمين دلوقتي يجي يقول لي إيه وجاءت سيارة، هي نفس الإيه الجملة إيه في الثلاث مرات المعاني إيه مختلفة، لأن كلمة سيارة ذاتها أخذت حمولات. فهنا بقى لما يجي أتعامل دلوقتي كده مع القرآن مباشرة، ما هو أخونا هيخش لك على القرآن ويقول لك القرآن بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، الآيات المختلفة. والنظم اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي هي نظم لا تحكم بما أنزل الله، فديت هم بقى ايه نظم كافرة وظالمة وكلمة حكم هي واضحة، هي أدا معنى، هو بيتعامل مباشرة هو لقال لك أنا جبت بقى فهم الزمخشري ولا فهم ابن عباس ولا ابن مسعود، أنا بفهم يا ستي من القرآن. وشوفنا بقى دخول أخونا سيد قطب اللي اتكلم على في ظلال القرآن الكريم، إن هو هيدخل مباشرة القرآن بيحدثني الآن، الله سبحانه وتعالى يحدثني الآن. ما أنت بتبتدي من المخزون اللغوي بتاعك، أنت بتاع العربي اللي موجود الآن، فلابد ندرك ده. لكن هل معنى كده ان الدلالات هتبقى منحصره بقى في المعاني اللي كانت متداوله في القرن السابع؟ ده بقى الاشكال الايه الثاني. ويجي بقى الاشكال اللي مها وهالة بيعودوا يستخدموه طول الوقت بقى. طب دلوقتي ده فيه كلام في القرآن لو احنا فهمناه بالمعاني اللغوية اللي كان بيستخدمها العرب مثلا واضربهن، فيبقى ازاي الكلام ده بقى؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى الرحمة العدل يقول ويؤمر فعل امره واضربهن؟ يبقى اذن المعنى مختلف عن المعنى اللي كان بيستخدمه ايه العرب. طب ما في معاني في اللغه، وهم انا بقول على لسانهم يعني، في معاني في اللغه ممكن كلمه تضرب ضرب اللي هو بيضرب في الصحراء مثلا، ضرب ليه بيستخدمه يحصر في الضرب اللي هو الضرب الفيزيقي ده. دي كلها صراعات احنا ممكن ندخل فيها والنقاش حولها. لكن نقطه البدايه بالنسبه لي هو ان هناك خطاب موجه إلى أفراد. دي بتيجي للنقطة الأساسية اللي بيقولها أمين، من المخاطب هنا؟ لو جبنا كلام منقول كده بدون نعرف هو مين بيكلم مين في أي سياق، أكيد إحنا طبعا هنوصل لمعنى، بس إيه لما نعرف السياقات بنعرف إيه معاني أكتر. يعني أنا لو جاء حد جاب كلام ليا دلوقتي ممكن يطلعني إن أنا قلت الشرق وقلت الغرب في كلام أنا اللي قلته، بس لما يعزلوا عن سياقه يقدر يحمله بإيه؟ بمعاني مختلفة. أنا قاعد بكلم سنة أولى في الروضة مثلا، واحد يجيب كلام أهو كلام جمال عمر أهو، وفعلا ده فعلا كلام، بس بدون إدراك إن أنا كنت بكلم سنة أولى روضة، هتضيع معاني كتيرة جدا جدا جدا. إذن السياقات دي مهمة للإدراك، مش ملزمة يعني، لكن مهمة للإدراك. طيب أنا عندي بقى عشان إحنا برضو نختم، عندي ناس على كلاب هاوس طالبين الكلمة، فأنا بس إيه يعني أدخلهم إزاي أو آد وبعدين آد علشان نختم وهقفل الشباك بقى طبعا لأنه مش هتقدروا تسمعوهم. عليكم السلام، علي صوتك شويه وانا احاول اقرب عشان يسمعوك، اتفضل. السلام عليكم يا استاذ جمال. وعليكم السلام ورحمه، سامعينك يا فندم، اتفضل. هل انا ما سمعتش الكلام كله بس العنوان كده يعني شدني كويس، هل اعجاز القران بلاغي فيكون حكرا على العرب؟ لا، هو في اعجاز في القران لازم يكون بلاغي لانه ربنا قال بلسان عربي مبين، ولكن مش معنى ان هو فيه جزء بلاغه وغير العرب لا يفهمون اللغه العربيه حتى فيبقى هو حكر عليهم. يعني نفس المشكله نفسها كانت قبلك في اللغه العربيه نفسها، حتى يعني القران نزل باللغه العربيه، فده معناه هل كده معناه انه عشان نزل بالعربيه فيكون حكر على العرب؟ لا، هو نزل في الرسول نزل في قوم، فكان لابد أن يكون الناس اللي نزل لهم دول لازم يكون باللغة بتاعتهم. طب هم أهل لغة، فلازم برضو يكون البلاغة. ما البلاغة مش كلمات مرصوصة، يعني البلاغة ده فيه شيء يحتاج الإيجاز، وقت الإيجاز، وأحيانا يحتاج الإطالة، وقت لما تكون الإطالة مطلوبة، يعني فن العبارات البلاغة دي. يعني مثلا ربنا عز وجل مثلا بيقول في سورة العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآية بتقول ايه تاني؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت، مش اتخذ، اتخذت. ازاي العنكبوت مذكر مثلا يقول عليه اتخذت؟ هو بعد كده اكتشفوا حاليا في العلم الحديث انه العنكبوت الذكر مش هو اللي بيبني البيت، وانما اللي بيبني البيت هي انثى العنكبوت. وحتى بعد ما بتبني البيت ويحصل كده التزاوج وكده بتاكل جوزها ده وبتقتله. الحاجه دي محدش كان يعرفها قبل كده، ما كانتش معروفه قصه العنكبوت دي، ولا الاستاذ يعرفها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها ولا حاجه. لكن جاء القران وعبر عنها التعبير البليغ، التعبير السليم اللي هو يتناسب مع عصرنا حاليا يعني. فده بلاغه ومش مطالب بيها غير العربي يعني. يعني واحد مثلا في المجتمع الاوروبي مش لازم يوصل له المعنى ده. احنا كلنا كنا عايشين وهم اللي نزل عليهم القران اصلا ما كانوش يعرفوا الفرق بين اتخذ واتخذت وانثى العنكبوت والموضوع ده. فيعني مش لازم كل من لم يدرس العربيه او لم يكن مثلا يفهم البلاغه انه خلاص القران اصبح بالنسبه له غير موجود او غير معبر عما يحتاجه. لا، القران فيه مستويات، يعطي العربي ويعطي غير العربي، يخاطب الطفل ويخاطب المراه ويخاطب الرجل، يخاطب العالم ويخاطب المتعلم ويخاطب الام. كل من يرده يجد له مقربا يعني. الطفل الصغير لو جاء قدام النهر يشرب، الرجل، الانثى، السيدات اللي بتروح تغسل هدومها على البحر دي هتلاقي مجال وتلاقي فرصتها. اللي معاه قارب وراح يصطاد سمك هيلاقي برضه مصلحته. النهر العظيم كل جاء ليخاطب الجميع ولم يخاطب العرب فقط يعني. علشان شكر ليك. سوزان اتفضلي على كلاب هاوس. هو سوزان برضو ولا ايه؟ لان الكتابة صغيرة عندي. تفضل. الاستاذ سوزان. طيب، لان هو كنت طلبت الكلمة. طيب، علشان نقفل بقى، لان احنا دلوقتي داخلين على ساعتين و23 دقيقة. كلمات ختامية. هو برضو في النقطة اللي قالها محمد، ما هو الناس اللي اكتشفت العنكبوت وان الانثى العنكبوت هي اللي بتعمل ما لهمش علاقه بالقران. يعني احنا برضو بنحاول نعمل الروابط ما بين اشياء احنا اللي بنشوفها، زي برضو اللي بيروح يبحث عن الاعجاز العددي في القران والاعجاز العلمي في القران، لان عايز في جزء من ده يا جماعه، جزء منه صراعات موجوده الان، تحديات بتواجهنا الان. فعايزين نتعالى لان في هجمه موجوده على القران، فبنحاول ايه ندافع. فاذا كانت المعاني بقى محصوره في اللغه والبلاغه، طيب ما هو انما بقى لما يبقى في العلم هيبقى ايه؟ العلم هيبقى عام لكل البشر. من هنا السعي نحو الاعجاز العلمي في القران الكريم. وده بقى حدوته طويله عريضه تتناولها القدماء وتناولها حتى المحدثين. واخونا شيخ امين الخولي كان كتب كلام ضد الكلام ده، وحتى محمود شاكر برضو كتب كلام ضد الكلام ده، لكن مش هنناقش ده الان. انا بقترح ان احنا نتوقف هنا، لان احنا بقى لنا دلوقتي كده فتره طويله، وانا ببقى نص ساعه قبل الميعاد كمان، فكده بقى لي 3 ساعات. ونتوقف عند هذا القدر من ميدان تفكير، ولعل وعسى نلتقي بعد أسبوعين ونستكمل حواراتنا. فبشكر الناس اللي هي متابعانا على يوتيوب، ونلتقي بهم بعد أسبوعين. دكتور عباس، انت عايز تقول حاجة قبل ما نقفل؟ والله أنا بس عايز أقول حاجة يعني بإيجاز شديد. تفضل. إحنا في فرق بين اللي أنا أقول هذا التعبير، اللي أنا مؤمن بالقرآن الكريم، واللي أنا أقول اللي أنا بحثت حول القرآن الكريم. فرق بين التعبيرين. أنا مؤمن بالقرآن الكريم، أنا أخذت خيار الإيمان والإسلام فأمنت بالقرآن الكريم، فأنا بينتقل معايا كثير من المسلمات اللي هي أحيانا تحتاج إلى اختبار، تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة. عندما أقوم بعمل إعادة النظر والدراسة، فأنا أقدم إيمان مبني على قدر من العلم والعقلانية من خلال تجربتي في جنوب شرق آسيا وتعاملي مع الطلاب الوافدين لعشرين سنة. للأسف إحنا عندنا مشكلة في المنطقة العربية في التعامل مع القرآن الكريم، نقلناها إلى أجيال وإلى أمم من الأعاجم هم الأمم غير ناطقة بالعربي. أصبح التعامل مع القرآن الكريم هو التعامل في الحفظ وفي الترديد وفي النطق وفي الأحكام، ويبلغون إلى أعلى درجات، ثم لا يفهم ولا يعني ولا يدرك ولا يستطيع أن يتعامل. ده أمر. الأمر الآخر، كثيرا ما نتحدث عن وصول الإسلام إلى قطاعات وإلى شعوب. يعني أنا لغاية 1967 ده رسميا كما تقول سلطنة بروناي، يعني مش أنا اللي بقول، ده سلطنة بروناي بتقول ده بشكل رسمي، إن سلطنة بروناي اسم مسلمة منذ قبل 1967 بمئات السنين. سلطان بروناي 1967 السلطان عمر سيف الدين قال إن الناس لا تعرف عن الإسلام إلا بعض، إلى الشهادتين، نطق الشهادتين وبعض المعلومات السطحية جدا عن أحكام الصيام وأحكام الصلاة. يعني فكرة إن أنا خدت خيار الإسلام ليس مبني دائما ولا ينطلق دائما من معرفة ووعي كامل بالقرآن ولا بطبيعة القرآن الكريم. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أطرحها، مدخل القرآن الكريم كما قدم الله القرآن. القرآن هو كتاب تجلى، هو كلام الله الذي تجلى في لغة بشر. لغة بشر، ننظر الآن اللغة كلغة أي بشر، إلى أين انتهت الدراسات؟ أستفيد من هذه الدراسات في دراسة لغة القرآن الكريم الذي لا أصنفه بأنه لا شعر ولا نثر، هو كلام الله مصدرا الذي تجلى في لغة، هي اللغة العربية فقط. وشكرا جزيلا. شكر ليك، وبحيي الناس اللي كانوا معانا على يوتيوب، وهنلتقي نتوقف هنا، والناس اللي موجودة معانا على كلاب هاوس، ونتوقف هنا.